الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، هذا هو المجلس التاسع عشر من جلسة القراءات في كتاب شرح أصول اعتقاد السنة والجماعة مع تعليق ما تيسر على بعض ما في هذا الكتاب العظيم. ونحن في عشاء الأربعاء الثامن من شهر الله المحرم عام 37 و400 بعد الألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقد وقفنا على قوله رحمه الله: سياق ما روي في تضليل المرجئة وهجرانهم وترك السلام عليهم إلى آخر ما قال. وقبل أن نبدأ بالقراءة لابد أن نعرف من هم المرجئة. المرجئة أيها الإخوة اسم يطلق على من أخر مسمى أخر العمل عن مسمى الإيمان. اسم يطلق على من أخر العمل عن مسمى الإيمان، فزعم أن الإيمان شيء لا علاقة له بالأعمال. وهؤلاء المرجئة ينقسمون إلى طوائف. غلاة المرجئة هم الجهمية، غلاة المرجئة هم الجهمية، ولهذا يقولون الجهمية جمعوا بين الجيمات الأربعة: جيم جهم، وجيم جبر، وجيم إيش الخروج، وش بعد؟ وجيم الإرجاء. فالجهمية مرجئة، غلاة المرجئة هم الجهمية. ماذا يقولون؟ خلاصة قولهم: الإيمان المعرفة، تعرف الله فأنت مؤمن. ويترتب على هذا القول من الفساد، ويلزم على هذا القول أن إبليس مؤمن لأنه يعرف الله، وأن فرعون مؤمن عياذا بالله، وأن أبو لهب وأبو جهل الذين علموا صدق النبي صلى الله عليه وسلم أنهم مؤمنون. إذن هؤلاء ماذا نسميهم؟ غلاة المرجئة. والصنف الثاني من المرجئة هم الذين يقولون الإيمان، انتبه، يقولون الإيمان هو ليس المعرفة إنما هو التصديق فقط. قال: مجرد المعرفة غير كاف، بل لا بد أن يكون مع المعرفة تصديق بما علمت، بما عرفت. وهذا قول الأشعرية، وهذا قول الأشعرية، يقولون بالإرجاء، يقولون بإيش؟ بالإرجاء. يقول الإيمان التصديق فقط، من صدق فقد آمن، الأعمال لا علاقة لها بالإيمان. هذا قول الأشاعرة. هذا قول الأشاعرة. القول الثالث قول من يقول الإيمان هو القول، الإيمان هو القول، والأعمال القلبية والجوارحية ما عدا القول ليس من الإيمان. وهذا قول الكرامية أتباع محمد بن كرام السجستاني: الإيمان قول، والأعمال القلبية والجوارحية لا علاقة لها بالإيمان، الإيمان قول. هذه الطائفة رقم كم؟ ثلاثة. الطائفة الرابعة من المرجئة من قالوا الإيمان قول وتصديق. الإيمان إيش؟ قول وتصديق. والأعمال لها علاقة بالإيمان غير مباشر. كيف يعني؟ يقولون إن الأعمال مؤثر في درجات الناس، مؤثر في درجات الناس في الجنة، ونقصانهم مؤثر في إدخال الناس في العذاب، ولكن هو ليس من الإيمان، هو ليس من الإيمان. الإيمان قول وإيش؟ وتصديق عندهم. هذا قول عامة مرجئة الفقهاء لا سيما فقهاء الكوفة، ونسب هذا القول إلى حماد بن أبي سليمان وإلى أبي حنيفة رحمه الله. وحكى ابن أبي العز رجوع الإمام أبي حنيفة عن هذا القول إلى قول حماد ابن زيد وحماد بن سلمة وأمثالهم من أهل الكوفة. في آخر الأمر، إذن قول مرجئة الفقهاء أخف أقوال المرجئة، وهم ماذا يقولون؟ يقولون الإيمان قول وتصديق. لا، الإيمان قول وتصديق. ما منزلة الأعمال عندكم من الإيمان؟ قالوا الأعمال لا منزلة لها في الإيمان ولكنها مؤثرة، ما فهمنا إيش من التأثير. وبعضهم كابن أبي العز كملا علي القاري الحنفي في شرحه للفقه الأكبر نص على أنهم يقولون الأعمال شرط كمال، الأعمال شرط كمال وليس شرط صحة ولا شرط وجوب. ونقل هذا الحافظ ابن حجر عنهم أنهم يقولون الأعمال شرط كمال. إذن لما نقول شرط كمال معناته خرج من إيش؟ من مسمى الإيمان. فقولهم على هذا التقدير إن صح قول مضاد لقول الخوارج الذين يقولون الأعمال شرط صح، الذين يقولون الأعمال شرط صحة. أما أهل السنة والجماعة فإنهم يقولون الإيمان قول، كما مر معنا في الأقوال، الإيمان قول وإقرار وعمل، قول باللسان وإقرار بالقلب وتصديق وعمل بالجوارح، هذا هو الإيمان عند أهل السنة والجماعة. فإن قال لهم قائل الأعمال ما موقفها من الإيمان؟ يقول كما قال السلف الإيمان الأعمال من الإيمان. ما نوع من هنا؟ هذا ينظر فيه إلى نوع المفرد المضاف إلى الإيمان، الأعمال من الإيمان. لما أنت تقول الناس من آدم، ما نوع من هنا؟ قد يكون من آدم قريبين له وبعيدين له، موافقين له ومخالفين له، ولنا. إذا لما نقول، انتبهوا، لما نقول الأعمال من الإيمان، ما معنى قولهم الأعمال من الإيمان؟ أي أن الأعمال هي الإيمان. لكن ما نوع من هنا؟ هذا ينظر فيه إلى فرض العمل، فقد يكون فرض العمل شرط، فقد يكون فرض العمل أصل في الإيمان، كعبادة الله وحده لا شريك له من جهة الفعل، وترك الشرك من جهة الترك، وترك الكفر من جهة الترك. وقد يكون العمل واجبا من واجبات الإيمان سواء فعلا أو تركا، وقد يكون العمل من مكملات الإيمان. وإلى هذا أشار النبي صلى الله عليه وسلم، الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إيمان الطريق، والحياة شعبة من ولا عن؟ من. إذن الأعمال من الإيمان، الأعمال من الإيمان. من العمل ما هو أصل، ومن العمل ما هو واجب، ومن العمل ما هو كمال. من الأعمال ما هو مرتبط بالقلب، من الأعمال ما هو مرتبط بالقول، ومن الأعمال ما هو مرتبط بالجوارح. هذا التفصيل يكفينا إن شاء الله تبارك وتعالى. شيخنا حفظكم الله، مرجئة الفقهاء قالوا الأعمال شرط كمال، أعمال الجوارح أم أعمال القلب أم يعني كلها؟ لماذا؟ لأنهم لا يرون الأعمال الذي هو من الإيمان أيا كان، سواء في القلب ولا خارج القلب، إلا التصديق. لأن الإيمان إيش عندهم؟ قول و بس. طيب الحب مثلا، قالوا لا هذا خارج ماهية الإيمان، فهم؟ طيب الآن إذا علمنا أن هؤلاء المرجئة يرون أن الإيمان شيء واحد كلهم، إما المعرفة وإما التصديق وإما القول وإما القول مع التصديق، معنى هذا هل يتصور عندهم الاستثناء في الإيمان؟ هم قالوا لا يتصور. قالوا لا يتصور مع أنه من الناحية العقلية التجويز العقلي يتصور. لماذا يتصور؟ لأن التصديق الناس فيه ليس على مرتبة واحدة. المعرفة الناس فيه ليس على مرتبة واحدة. هل معرفة الأنبياء لربهم كمعرفة أحد الناس؟ قطعا لا. هل تصديق الصديق للنبي صلى الله عليه وسلم كتصديقنا؟ قطعا لا. هل قول الصحابي أشهد أن لا إله إلا الله كقول الأعجمي الذي لا يحسن النطق؟ إذن لا بد أن ندرك أن قولهم هذا حتى من الناحية العقلية لا يستقيم. لكنهم نفوا الاستثناء في الإيمان كلهم. ومن جوز منهم الاستثناء كالأشعرية فناقضوا أصلهم وقالوا بتجويز الاستثناء لا نظرا إلى أصل الإيمان أو إلى الإيمان الذي هم عرفوه، وإنما نظرا إلى الموافاة عند الله. على أي شيء يموت الإنسان؟ قال لأجل ذلك نستثنى، لا ندري هل نموت على الإسلام أو لا نموت على الإسلام فنستثنى لذلك. إذن هم لا يستثنون من جهة أن الإيمان في نفسه يصح فيه الاستثناء، وإنما يستثنون من جهة على أي شيء يموت المؤمن. ولهذا أقول لكم ما قاله ابن المبارك كما نقله غير واحد من أهل العلم، أنه قال، وهو كلام البربهاري رحمه الله أيضا نقله وأقر، قيل لابن المبارك إنهم يقولون إنك مرجئ، قال المرجئة لا يقبلونني. ابن المبارك اتهم بالإرجاء، فلا يضر الألباني أن يتهم بالإرجاء لأن له سلف. إمام المحدثين في زمانه الذي يقول عنه الإمام أحمد ما رأيت مثله في خراسان، يعني في طبقة شيوخه، هذا الرجل اتهم بالإرجاء، قال يقولون إنك مرجع، قال المرجئة لا يقبلونني، إني أقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. قال البربهاري رحمه الله من قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، انتبه كلام البربهاري كلام عظيم، من قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقد برئ من الإرجاء أوله وآخره. خلاص يكفيك أن تعتقد هذا الاعتقاد ودع عنك أسئلة الفتانين المفتنين المفتونين. يعني بسم الله. مروي عن الإمام أحمد دقة هو جلال الإمام. إيش هو هذا القول؟ الإمام البربهاري هو كتابة مولى على الفاري، هذه كتابة مرهب مبريدين. نعم. الحمد لله. سياق ما روي في تضليل المرجئة في هجرانهم وترك السلام عليهم والصلاة خلفهم والاجتماع معهم. قال أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن يعقوب قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا حسن بن عرفة قال حدثنا علي بن ثابت بن زريد قال حدثنا إسماعيل بن أبي إسحاق عن ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان من أمتي ليس لهما في الإسلام نصيب، القدرية والمرجئة. قال أخبرنا محمد بن أحمد الطوسي قال حدثنا محمد بن يعقوب قال حدثنا أبو عتبة قال حدثنا بقية قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد الرحمن بن مجاهد عن أبي عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صنفان من أمتي كلاهما في النار، قوم يقولون إنما الإيمان كلام وإن زنى وإن سرق، وقال وآخرون يقولون إن ولينا إن أولينا كانوا طلابا يقولون خمس صلوات في اليوم والليلة وإنما هما صلاتان. وأي خير في أن يأتي إنسان ويضلل من سلفه. سبحان الله. نعم. قال أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البهوي قال حدثنا أبو نصر التمار قال حدثنا المعافى قال حدثنا القاسم بن حبيب عن نزار بن حيان عن عكرمة عن ابن عباس قال اتقوا الإرجاء فإنها شعبة من النصرانية. طيب هنا سؤال الآن، مر معنى أن النصارى القدرية منهم صح؟ الفكر القدري والقول القدري. طيب والإرجاء لماذا منهم؟ لأنهم يقولون الإيمان أن تؤمن، نتكلم عن النصارى مو عن دين عيسى، انتبهوا، إياكم أن تعتقدوا أن النصرانية دين عيسى. عيسى عليه السلام بريء من النصرانية كبراءة محمد صلى الله عليه وسلم من النصيرية. واضح ولا لا؟ أحد يشك في براءة النبي من النصيرية؟ وين انتسبوا إلى الإسلام؟ فالنبي صلى الله فالنصارى حينما قالوا إن الله عز وجل لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها هكذا قال، ولم يؤمنوا بتقدير الله عز وجل. قيل لهم طيب والأعمال؟ هل الأعمال للإيمان؟ قال لا، قال الإيمان أن تؤمن بأن عيسى ثالث ثلاثة يخلص من الجنة بس، خلص بس يكفي. أن لذلك إيش يسمون؟ يقولون إيش يقولون الإيمان؟ ماذا يقولون؟ كلمتين يقولون الإيمان أن تؤمن بأن عيسى هو المخلص بس. أنت أقررت أن عيسى هو المخلص أنت من أهل الجنة، إيش ما تفعل. وهذا أنتم ترونه عيانا بيانا عندهم، يشربون الخمور، يسكرون، يزنون، يفعلون ما يفعلون، ها؟ ثم يقولون يا عيسى بس خلاص. فالإرجاع منهم ولا ريب، بخلاف اليهود. اليهود أيها الإخوة ليسوا مرجع إلى الآن، ترونهم يعملون ويجتهدون ويكدون مع قولهم أننا شعب الله المختار، مع أن القياس كان يقتضي أن يقولوا نحن شعب الله المختار ما يحتاج أن نعمل، لكنهم تناقضوا. والتناقض لازم لأهل البدع، سواء كانوا أهل بدعة كفار أو أهل بدعة منتسبين إلى الإسلام. نعم. قال أخبرنا محمد بن حرب الطوسي قال حدثنا محمد بن يعقوب قال حدثنا أبو بكبة قال حدثنا بقية قال حدثنا زرعة السبيدي عن مكحول عن معاذ جبل قال لقد لعنت القدرية والمرجئة على رسالة 70 نبيا آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن يعقوب قال حدثنا قال أخبرنا عبد الرحمن بن حاتم قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثني علي بن ثابت عن إسماعيل بن أبي إسحاق عن مسلم بن زياد عن مجاهد قال يبدأون فيكم مرجئة ثم يكونون قدرية ثم يصيرون مجوسا. قال أخبرنا حسن بن عثمان قال أخبرنا سعيد بن محمد قال أخبرنا عبد المنصور قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن سيرين قال سؤال الرجل أخاه أمؤمن أنت يحنة بدعة كما يمتحن أمتحن الخوارج. عن أيوب عن ابن سيرين، قال أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين، أضيفه بعد كلمة معمر عن أيوب عن ابن سيرين. هنا سؤال مهم، يقول سؤال الرجل أخاه من أنت محنة بدعة، يعني هذه بدعة أحدثها من؟ أحدثها كما يمتحن الخوارج، ها؟ لا، هذه بدعة من المرجئة. هذه بدعة من المرجئة، يرونك أن تستثني ولا ما تستثني. أما الخوارج فهم يمتحنون الناس، يقول أنت مؤمن ولا لا؟ قلت لا قتلوك. هم يقول لا بد أن تقول أنت مؤمن، يعني هم عكس المرجئة. المرجئة يرون استثناء كفر، لاحظوا، والخوارج يرون أن الاستثناء كفر، فاتفقوا على هذا الشيء. لكن الخوارج يقولون لا بد أن تعمل، إذا ما عملت أنت كافر، أي عمل تتركه تكفر. على اختلاف بينهم هل كل الأعمال تركه كفر ولا لا، لكن اتفقوا على شيئين، جميع الفرق منهم اتفقوا على شيئين. الأول اتفقوا على أن من ترك الحكم بغير ما أنزل الله يكفر، هذا قول عامة الخوارج من خروجهم على علي لما قالوا حكمت الرجال فينا وإلى يومنا هذا. هذا الأمر اتفقوا عليه أنه كفر. والأمر الثاني أن عدم الخروج على الحاكم الظالم أو الحاكم المبتدع أو الحاكم الكافر في نظرهم كفر يناقض الإيمان. عدم الخروج عليه، أن عدم الخروج على الحكام الظلم والفسق المبتدع هذا ناقض من نواقض الإسلام عندهم. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا سلمة بن المغيرة قال كان إبراهيم الخليلي يدعو إلى هذا الرأي، فحدث بذلك إبراهيم النخعي فأتيته فقال أخبرنا يا مغيرة هل يدعو إلى هذا الرأي أحدا؟ فإنه حلف لي بالله أن الله لم يطلع على قلبه أن يرى هذا الرأي. وقد كنت سمعته يدعو إليه ولكن جعلت لا أخبر إبراهيم التخعي. إبراهيم التيمي يعني روي عنه هذا يدعو إلى هذا الرأي هكذا قال المغيرة. نعم. قال أخبرنا محمد بن أحمد البصير قال أخبرنا عثمان بن أحمد قال حدثنا حنبل قال حدثني أبو عبد الله قال حدثنا مهمل قال حدثنا سفيان قال حدثنا سعيد بن صالح يعني الأسدي قال قال إبراهيم دعنا لفتنة المرجئة أخوف على هذه الأمة من فتنة الأزارقة. لماذا يخاف من المرجئ أكثر؟ المرجئ يفسد إيش؟ يفسد دين المسلم، وأما الخوارج يفسد دنيا المسلم. أيهما أهول؟ فساد الدنيا أهول. نعم. قال وأخبرنا محمد قال أخبرنا عثمان قال حدثنا حنبل قال حدثني أبو عبد الله قال حدثنا مؤمل قال سمعت سفيان يقول قال إبراهيم تركت المرجئ ترك المرجئة الدين أرق من ثوب سابري من ثوب سابري. ثوب سابري نسبة إلى منطقة تصنع فيها هذه الثياب الرقيقة. نعم. قال وأخبرنا محمد محمد قال أخبرنا عثمان قال حدثنا حنبل قال حدثني أبو عبد الله قال حدثنا أسود بن عامر قال أخبرنا شريك بن المغيرة عن المغيرة قال بر يعني إبراهيم التيمي إبراهيم النخعي فسلم عليه ولم يرد عليه. لم يرد عليه ما بلغ من الإرجاء. قال أخبرنا قاسم بن جعفر قال حدثنا محمد بن أحمد بن حماد قال حدثنا علي بن حاتم قال حدثنا ابن فضيل عن أبيه قال سمعت المغيرة بن عتيبة ابن النهاس يقول عن سعيد بن جبير قال مرجئة يهود من جدة. قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال حدثنا محمد بن حسين قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا خالد بن خلاش قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب قال رآني سعيد بن جبير وأنا جالس إلى طرف ابن حبيب قال أيوب وما أدركت بالبصرة أعبد منه ولا أبر بوالديه منه يعني من طلق وكان يرى رأي المرجئة. فقال سعيد ألم أرك جالسا إليه لا تجالس. قال أيوب وكان والله ناصحا وما استشرته. طيب لماذا المرجئة يهود القبلة؟ سؤال مهم. إيش وجه التشبيه؟ قلنا هناك القدرية أيضا لقب بينهم يهود، هنا الآن ما وجه التشبيه؟ اليهود اعتمدوا على عيسى أنه هو اليهود مو النصارى. لأن اليهود ماذا يقولون؟ يقول نحن شعب الله المختار. والمرجئة يقولون من قال لا إله إلا الله فهو كجبريل مختار. عرفتم وجه الشبه؟ نعم. قال وأخبرنا محمد بن أحمد قال أخبرنا عثمان قال حدثنا حنبل قال حدثني أبو عبد الله قال حدثني الأسود قال حدثنا جعفر بن الأحمر عن أبي الجحافي قال سعيد بن جبير لثر يا ذر ما لي أراك كل يوم تجدد دينا. قال وأخبرنا محمد قال أخبرنا عثمان قال حدثنا حنبل قال حدثني أبو عبد الله قال حدثنا الأسود قال حدثنا جعفر بن زياد عن حمزة الزيات عن أبي المختار قال شكى ذر سعيد بن جبير إلى أبي البختري الطائي قال مررت به فسلمت عليه فلم يرد علي. فقال أبو البختري سعيد بن جبير فقال سعيد بن جبير إن هذا كل يوم يجددنا دينا لا والله لا أكلمه أبدا. قال أخبرنا محمد قال أخبرنا عثمان قال حدثنا حنبل قال حدثني أبو عبد الله قال حدثني أبو عمر الطويل الطريق قال حدثنا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير قال مثل المرجئة مثل الصابئين. قال أخبرنا محمد قال أخبرنا عثمان قال حدثنا حنبل قال حدثني أبو عبد الله قال حدثني أبو عمر الضرير عن حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب قال ذكر سعيد بن جبير المرجئة قال فطلب لهم مثلا فقال مثلهم مثل الصابئين إنهم أتوا اليهود فقالوا ما دينكم؟ قالوا اليهودية. قالوا فمن نبيكم؟ قالوا موسى. فماذا لمن تبعكم؟ قالوا الجنة. ثم أتوا النصارى فقالوا ما دينكم؟ قالوا النصرانية. قالوا فما كتابكم؟ قالوا الإنجيل. قالوا فمن نبيكم؟ قالوا عيسى. قالوا فماذا لمن تبعكم؟ قالوا الجنة. قالوا نحن بين دينين. لأنهم لا يعملون بالإسلام، مجرد القول عندهم إيمان. قال أخبرنا عبد الرحمن بن عمر بن أحمد إجازة قال أخبرنا محمد بن أحمد بن يعقوب قال حدثنا يعقوب بن شيبة قال حدثنا محمد بن إسماعيل الصراري قال حدثنا محمد بن سواد الرازي قال أخبرنا محمد بن سوار الرازي قال أخبرنا يحيى بن سليمان عن محمد بن مسلم قال حدثنا أبو جعفر محمد بن علي بن حسين قال أمدا قال أبو جعفر محمد بن علي بن حسين ما ليل بليل ولا نهار بنهار أشبه من المرجئة باليهود. قال الحسن بن عثمان قال أخبرنا أحمد بن جعفر قال حدثنا جبر بن موسى قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق قال حدثنا الأوزاعي قال كان يحيى بن أبي كثير وقتادة يقولان ليس من الأهواء شيء أخوف عندهم على هذه الأمة من الإرجاء. قال أخبرنا عبد الرحمن بن عمر إجازة قال أخبرنا محمد بن أحمد بن يعقوب قال حدثنا جدي يعقوب بن شيبة قال حدثني يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن مغفر بن مهلهب عن منصور بن المعتمر قال هم أعداء الله المرجئة والرافضة. قال أخبرنا محمد بن أحمد قال أخبرنا حدثنا بن أحمد قال حدثنا حنبل قال حدثني أبو عبد الله قال حدثنا عبد الله بن أبي عن جعفر بن أحمد قال قال منصور بن المعتمر في شيء لا أقول كما قالت المرجئة الضالة المبتدعة. قال أخبرنا أحمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا عمر بن شبة أحمد بن عبد الرحمن أحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن شيخ المصنف. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا عمر بن شبة قال حدثنا أبو عاصم قال جاء عكرمة بن عمار إلى ابن أبي الأول فدق عليه الباب وقال أين هذا الضال يعني بالإرجاء. قال أخبرنا محمد بن أحمد قال أخبرنا عثمان قال حدثنا حنبل قال حدثني أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن رجل عن طاووس قال يا أهل العراق وأنتم تزعمون أن الحجاج مؤمن؟ قال وقال منصور بن إبراهيم وكفى به عمى عمى الذي يعمى عليه أبو الحجاج. وقال منصور عن إبراهيم وذكر الحجاج فقال ألا لعنة الله على الظالمين. هذا من أغرب ما يكون. المرجئة يعني يرون أن الأعمال ليس من الإيمان. طيب لماذا يخرجون بعد نهاية الحجاج؟ ها؟ سبحان الله. هذا من التناقض أهل البدع. يرون الإرجاء ثم يوجبون الخروج. هذا تناقض. نعم. قال أخبرنا محمد بن علي بن عبد الله الأبياري الأنباري. قال أخبرنا عثمان محمد بن هارون قال حدثنا أبو أمية قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال عجبت لإخواننا من أهل العراق يقولون الحجاج مؤمن. قال أخبرنا محمد بن طبعا إنكاره من قولهم حجاج مؤمن يعني كامل الإيمان. نعم. قال أخبرنا محمد بن علي قال أخبرنا عثمان قال حدثنا أبو أمية قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثنا عاصم قال سمعت أبا رزين يقول إن كان الحجاج على هدى إني إذا لفي ضلال. قال أخبرنا محمد قال أخبرنا عثمان قال حدثنا أبو أمية قال حدثنا أبو أحمد بن داود قال حدثنا قال حدثنا أبو بكر بن عياش حدثنا نعم عن الأجلح أضيف حدثنا عن الأجلح قال قلت للشعبي إن الناس يزعمون أن الحجاج مؤمن قال صدقوا الجبت والطاغوت كافر بالله. صدقوا مؤمن صدقوا مؤمن بالجبت والطاغوت كافر بالله. قال أخبرنا محمد بن أحمد قال أخبرنا عثمان بن أحمد قال أخبرنا حنبل قال حدثني أبو عبد الله قال حدثنا حجاج قال سمعت شريكا وذكر المرجئة فقال هم أخبث قوم وحسبك الرافضة خبثا ولكن المرجئة يكذبون الله. قال أخبرنا محمد بن حسين بن يعقوب قال أخبرنا دعلج قال حدثنا أحمد بن علي الأبار قال حدثنا أبو غسان يعني محمد بن عمرو قال حدثنا إبراهيم بن المغيرة وكان شيخا حجاجيا قال سألت سفيان الثوري أصلي خلف من يقول الإيمان قول بلا عمل قال لا ولا كرامة. قال أخبرنا علي بن أحمد بن عمرو بن عمر بن حفص قال أخبرنا محمد بن عبد الله قال حدثنا جعفر بن محمد بن الأزهر قال حدثنا القلالي قال حدثنا أبو نعيم قال مرت بنا جنازة قال مرت بنا جنازة مسعر بن كلاب منذ 50 سنة ليس فيها سفيان ولا شريك. هي مرت أحسن لأن الجنازة ما تمت نفسها الناس يأتون بها. الغلابي مر علينا بجنازة الناس يمرون الناس غير مذكورين. قال أخبرنا محمد قال أخبرنا دعلج قال حدثنا أحمد بن علي قال حدثنا محمد بن مهلك السرخسي قال حدثنا الحويري قال حدثنا معبد بن عيسى أن رجلا في المدينة يقال له أبو الحويري يرى الإرجاء فقال مالك بن أنس لا تنافحوا. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن نعيم إجازة قال حدثنا محمد بن صالح بن هاني قال حدثنا أبو سعيد محمد بن شهدان قال سمعت محمد بن أسلم يقول سمعت يزيد بن هارون يقول من كان داعيا إلى الإرجاء فإن الصلاة خلفه دعاء. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث قال حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري قال حدثنا محمد بن يوسف قال دخلت على سفيان الثوري وفي حجره المصحف وهو يقلب الورق فقال ما أحد أبعد منه ذا المرجع منه يعني من القرآن. وأيضا في قول يزيد بن هارون التفريق بين الداعية من المرجئة وبين غير الداعية، فالداعية لا تصلي خلفه لأنك تكثر سواده، وغير الداعية فهو يبقى من أهل الفجور من المسلمين. نعم. عندنا أبو الحويري أبو الجويرية بدل أبو الحويري زي أبو الجويرية. نعم. رقم 1827 أن رجلا بالمدينة يقال له أبو الجويرية يرى. نعم. سياق ما نقل من مقابح مذاهب المرجعة. قال أخبرنا محمد بن زكريا قال أخبرنا محمد بن مخلد قال حدثنا حسن بن الصباح قال حدثنا مؤملا قال حدثنا سفيان قال سمعت عباد بن كثير يقول استتيب أبو حنيفة مرتين قال مرة لو أن رجلا قال أشهد أن لله بيتا إلا أني لا أدري أهو هذا أو بيت من خراسان كان عندي مؤمنا، ولو أن رجلا قال أشهد أن محمد رسول الله إلا أني لا أدري أهو الذي في المدينة أو رجلا كان في خراسان كان عندي مؤمنا. هذه لا تفرق، هذه القصص كلها لا تفرق. وحنيفة عالم إمام ثبت عنه في وصيته أنه قال لو قال رجل إني أقول إن الله فوق العرش لكن لا أدري أين العرش قال يكفر. رجل عنده مثل هذا العلم يأتي يقول لو أن رجل قال شهد نحو رسول الله ثم قال لا أدري هو في المدينة ولا في أي مكان، هذا كلام ما يمكن يقول إلا إذا كان حديثا معين جاهل من جهال العجم يمكن، هذا نحن نقوله. نعم. الآن لو جاء إنسان وقلنا له أنت تشهد أن محمد رسول الله قال نعم، قلنا وين مات؟ قال ما أدري. هل تكفرون؟ من يقول هذا الكلام؟ قال أخبرنا محمد بن أحمد قال أخبرنا عثمان قال حدثنا حنبل قال حدثنا حميدي قال حدثنا حمد بن الحارث عن أبيه قال سمعت رجلا سأل أبا حنيفة في المسجد الحرام عن رجل قال أشهد أن الكعبة حق ولكن لا أدري هي هذه أم لا، فقال مؤمن حقا. وسأله رجل فقال أشهد أن محمد بن عبد الله نبي لكن لا أدري هو الذي قبله بالمدينة أم لا، قال هو مؤمن حقا. قال حنبل قال الحميدي من قال هذا فقد كفر، سمعت أحمد بن حنبل يقول من قال هذا فقد كفر. من قال هذا؟ لكن أثبت هذا على أبي حنيفة. من قال هذا؟ هذا الرجل هذا. لا يبعد أن يكون مدسوسا. المنسوب لعبد الله بن محمد هذا لا يثبت عن أبي حنيفة. والخمس أربعة نسخ قطعية ما فيها غير نسخة وحيدة هي الظاهرية. وناقش لعل تكون يعني مدسوسة بعدين. عشان عندي أعلق قال واستتابة أبي حنيفة أمر مشهور امتلأت به كتب أهل العلم وذكره جماعة من العلماء ثم ساق كثير من أهل العلم وكثير من المصادر ذكرت في الاستتابة. طيب عطنا مصدر من المصادر المتقدمة. قال سفيان الثوري كما في السنة لعبد الله. طيب ما قلنا ما ثبت ذكر أرقام كثيرة وتاريخ بغداد. طيب تاريخ بغداد ينقل كتاب السنة. طيب ومعرفة الرجال دار القطني حماد بن سلمة كما في العلم معرفة الرجال مسند الشافعي علم معرفة الرجال من أبي المديني الضعفاء العقيلي أكثر ما ذكر عن سنة الإمام أحمد أكثر ما ذكر يعني وذكر أرقام مختلفة العقيلي نقد والذهب نعم نقد والذهب على كل حال نحن ندين الله عز وجل بما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية أن أبو حنيفة رحمه الله المعروف عن المشهور أنه لم يقصد يعني مخالفة الحديث معروف أن الرجل حتى قال له جعفر الصادق إني سمعت أنك تعذر عن حديث رسول الله فذكر له أشياء بين فيها أنه صار إلى السنة وترك فيها القياس هذا لا يثبت أبدا وكما ذكر أبو حنيفة رحمه الله يعني تلزق به كثير من أهل البدع ليروج مذهبه لماذا؟ لأن القضاة الحنفية هم الذين تولوا الحكم في إبان الخلافة العباسية فكان الرجل إذا قيل عنه إنه حنفي يولى وإلا لا يولى فكان المعتزلي والمرجي والقدري كلهم يقول نحن حنفي كنا حنفي نحن حنفي نعم إيه مسألة سياسية يلصقوا يعني يلصقون نفسهم بأبي حنيف عشان يوظفوا بس كانت عامل هذه المسألة في انتشار هذا المذهب لا شك أن السياسة هي سبب من أسباب انتشار هذه المذاهب وإلا كان هناك مذاهب أولى نعم قال أخبرنا علي بن محمد بن عيسى قال أخبرنا علي بن محمد قال أخبرنا نصر بن عمر التلميسي قال حدثنا أبو صالح البراء المحروم لموسى قال سمعت أبا إسحاق الفزاري قال أبو حنيفة إيمان أبي بكر وإيمان إبليس واحد قال أبو بكر يا رب وقال إبليس يا رب ما يمكن يقول أبو حنيفة هذا الكلام ما يمكن أن يقوله أبو حنيفة بأي حال حتى المنقول في كتابه أبي جعفر الطحاوي وهو من ألصق الناس بأبي حنيفة ما قال هذا الكلام وإنما قال أهله في أصله سواء ما قال أهله في تفاضله سواء حتى أهله في أصله سواء فسره العلماء رحمه الله بأن مراده كما قال ابن أبي العز أهله في أصله سواء في المؤمن به فهذا يؤمن بالله وهذا يؤمن بالله هذا يؤمن بالملائكة وهذا يؤمن بالملائكة هذا مقصوده قال ذكر محمد بن حسين قال حدثنا ابن ابي موسى الاوطاقي قال حدثني طاهر بن محمد بن الحسن التميمي قال حدثني علي بن الحسن المسائي عن ابي هريره الجراح قال اجتمع عبد ابي ليلى وحسن بن صالح وسفيان بن سعيد الثوري وشريك بن عبد الله فارسلوا الى ابي حنيفه فجاءهم فقالوا ما تقول في من نكح امه وقتل اباه وشرب في قحفه الخمر فقال مؤمن فقال ابن أبي ليلى لا أقول لك شهادة أبدا وقال حسن بن صالح وجهي من وجهك حرام أن أنظر إليك أبدا وقال شريك لو كان لي من الأمر شيء لضربت عنقك قال له الثوري كلامك علي حرام أبدا نعم قال أخبرنا محمد بن أبي بكر قال محمد بن أبي بكر محمد عن قال حدثنا أخبرنا محمد بن بكر قال قال أخبرنا محمد بن مخلد قال حدثنا أبو موسى عمران بن عمران بن مسعود الدهال من كتابه قال حدثنا هارون حسان المروزي هارون بن مسعود مو حمران؟ لا هارون هارون بن مسعود قال حدثنا أبو موسى هارون بن مسعود الدهال من كتابه قال حدثنا عبد الصمد بن حسان المروزي قال سفيان الثوري اتقوا هذه الأهواء قيل له بين لنا رحمك الله قال سفيان أما المرجئة فيقولون الإيمان كلام بلا عمل قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله فهو مؤمن مستكمل الإيمان إيمانه على إيمان جبريل والملائكة وإن قتل كذا وكذا مؤمن وإن ترك الغسل من الجنابة وإن ترك الصلاة وهم يرون السيف على أهل الخردة قال أخبرنا أحمد بن محمد الفقيه قال أخبرنا أحمد بن محمد قال حدثنا محمد بن هارون بن حميد يعني هذا تناقض إرجاء والسيف إرجاء وقتال طيب ليش تقاتل؟ ما دام أن الأعمال ليس من الإيمان ليش تقضى بالناس؟ خلاص كلهم مسلمون ليش تقاتل؟ طلاب دنيا نعم يعني. لذلك قال كل البدع خوارج حتى ما في شك. نعم. ما من مبتدع إلا وهو يرى السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. قال أخبرنا عبد محمد الفقيه قال أخبرنا عمر بن أحمد قال حدثنا محمد بن هارون بن حبيب قال حدثنا محمد بن حبان البلخي قال سمعته عبد الرحمن بن أبي يقول من قال إنه مؤمن فهو مرجئ. قال وأخبرنا أحمد بن محمد بن حفص قال حدثنا عبد الله بن حبيب قال حدثنا علي بن نصر قال حدثنا أحمد بن محمد الرملي عن يحيى بن عيسى قال قال الأوزاعي من آمن وعصى إيمانه من آمن وعصى إيمانه بإيمان إبليس أشبه منه بإيمان جبريل لأن جبريل آمن وأطاع وإبليس آمن وعصى. قال أخبرنا محمد بن أحمد قال أخبرنا عثمان قال حدثنا حنبل قال حدثنا قال أخبرنا الحميدي قال سمع الوكيع يقول أهل السنة يقولون الإيمان قول وعمل والمرجئة تقول الإيمان قول بلا عمل والجهمية يقولون الإيمان معرفة. قال أخبرنا محمد بن جعفر النحوي إجازة قال قال حدثنا أبو سعيد الأحمسي قال حدثنا الحسن الفطيل بن حويه قال حدثنا عمران بن محمد الهروي قال حدثنا هدبة بن خالد بن عبد الوهاب قال سمعت ابن محمد يقول من راى ابو حنيفه ذكرانا فقال له يا ابا حنيفه يا مرجئ فقال له ابو حنيفه صدق الذنب مني جئت سميتك مؤمنا مستكبر الايمان. يعني هذه الحكايه اذا ثبت فانه يدل على انه راجع رحمه الله. نعم. انا لا اشك في رجوع ابي حنيفه رحمه الله الى عقيده السلف في هذه المساله ايضا. نعم. السابق حتى لو كان لي من الأمر شيء كيف هو كان قاضي له الأمر يعني في أشياء كثيرة نكارة نكارة. نعم نكارة المتن سياق ما روي من الأحاديث من سياق ما روي متى حدث الإرجاء في الإسلام وفشى. قال أخبرنا محمد بن عمر بن محمد بن حميد قال أخبرنا أحمد بن عبد الله المتوكل الوكيل قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة قال حدثنا زبيد قال لما ظهرت المرجئة أتيت أبا وائل فحدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سلام المسلم كفر وقتاله كفر. قال شعبة حدثني منصور وسليمان أنهما سمع أبا وائل يحدث عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم سلام المسلم فسوق وقتاله كفر. قال شعبة فذكر ذلك لحماد فكان يقول يا شعبة أنت منا إلا قطرة إلا قطرة. قال فقلت له أتتهم زبيدا أتتهم منصورا أتتهم الأعمش كلهم حدثني عن أبي وائل قال عن أبي وائل قال لا ولكني أتهم أبا وائل. استغفر الله. أتهم الأعمش سليمان كلهم حدثني عن أبي وائل كيف؟ قال أتتهم الأعمش سليمان كلهم حدثني عن أبي وائل. نعم. آخر شيء قال أتهم من؟ أبا وائل. من القائل؟ حماد. من هو حماد هذا؟ حماد بن أبي سليمان فقيه الكوفة وشيخ أبي حنيفة. حماد بن سليمان؟ حماد بن أبي سليمان. ما في خطأ. في الأعمش سليمان فقط. قال الأعمش سليمان هكذا سمي. نعم. حدثني عبد الله بن مسعود عن النبي عن عبد الله بن مسعود صدق وقال أول كلمة حدثني أكتب بعدها عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص يا جماعة صلحت العبارة 839. قال حدثنا زبيد قال لما ظهرت المرجئة أتيت أبا وائل فحدثني عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال أخبرنا محمد بن أحمد قال أخبرنا عثمان بن أحمد قال حدثنا حنبل قال حدثني أبو عبد الله قال حدثنا عبد الله بن ميمون أبو وعبد الرحمن الرقي قال حتى قال أخبرنا أبو البليغ قال وسئل يعني ميمون بن مهران عن كلام الرجال فقال أنا أكبر من ذلك. يعني شيء محدث. يعني محدث. جاء بعد ميمون بن مهران في آخر عمره. قال أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البلوي قال أخبرنا أبو الجوية قال حدثنا عالم قال حدثنا أبو الهلال قال قال إنما حدث هذا الإرجاء بعد هزيمة ابن الأشعث. قال أخبرنا محمد بن حسين يعقوب قال أخبرنا بعد الجن قال حدثنا أحمد بن علي قال حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا جرير قال وذكر الإرجاء عند الأعمش فقال ما ترجو من رأي أنا أكبر منه. قال جرير وقال المدرب يقول حدثنا حماد قبل أن يصير مرجئا وربما قال حدثنا حماد من قبل أن يحصل. حماد بن مسلم. نعم. آخر السطر الأول استمر. قال حدثنا حبيب حدثنا حبيب. حدثنا محمد الحبيب. نعم. قال أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا جرير عن مغيرة قال لم يزل في الناس بقية حتى دخل عمرو بن مرة في الإرجاء فتهافت الناس فيه. قال أخبرنا علي بن عمر بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل بن محمد قال حدثنا عباس بن محمد قال أخبرنا أبو بكر بن أبي الأسود قال أخبرنا سعيد بن عامر الطبعي عن سلام بن أبي مطيع قال قال أيوب أنا أكبر من المرجئة أول من تكلم في الإرجاء رجل يقال له الحسن بن محمد. قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا محمد بن الحسن قال حدثنا أحمد محمد بن حسين أحمد بن أبي قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن خيثمة أحمد بن أبي خيثمة أحمد بن سهير بن حرب النسائي أحمد بن أبي خيثمة قال حدثنا مصعب بن عبد الله قال حدثنا الحسين بن محمد بن علي هكذا. نعم. حدثنا الحسين قال الحسين قال الحسين بن محمد بن علي أمه جمال بنت قيس جمال بنت قيس قيس بن مخرمة بن مضطرب بن عبد مناف بن قصي فالحسن أول من تكلم في الإرجاء. أي الحسن محمد حسن محمد الحنفي لا عيني كتب الحسن بن محمد الحنفي وقد ذكر جماعة أنه أول من وضع الإرجاء وتكلم فيه أم العجلي وابن عبد البر والعراق. طيب الحسن بن محمد نعم نعم صحيح لأن الحسن بن محمد أول من تكلم في الإرجاء الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب صح. قال أخبرنا عبد الله بن عبد قال حدثنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا البطل ومكتوب الحسين يعني هو الصواب الحسن مكتوب الحسن لا لا بالتالي قال الحسين المفروض يكون الحسن الحسين هو الذي يقول الحسين يقول عنه فالحسن أول من تكلم أخوه متكلم الحسين يقول الحسن أول من تكلم. نعم قال الحسين بن محمد بن علي فالحسن أول من تكلم بالإرجاء. قال أخبرنا عبد الله بن أحمد قال حدثنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا الفضل بن سهل الفضل بن سهل قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مسعر قال رأيت مسلما البطيء يهجو المرجئة فقلت له سبحان الله. مسعر يقول سبحان الله يعني كيف مسعر ينكر هجاء المرجع لأنه عنده إرجاء. لا نعم حسنت ينكر يعني هجاء مسلم الباطين للمرجع كيف تهجوهم وأنا على رأيهم. نعم قال حدثنا محمد بن احمد قال اخبرنا عثمان قال حدثنا حنبل قال حدثنا ابو عبد الله احمد بن محمد قال حدثنا عبد الله بن ابي قال خير بن سفيان وذكر المرجئه فقال راي محدث ادركت الناس على غيره. قال اخبرنا عبيد الله بن احمد قال انبانا الحسين عبيد الله عبيد بن احمد قال اخبرنا عبيد بن احمد قال أخبرنا عبيد بن أحمد قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد قال حدثنا محمد بن إسماعيل عن الحسن بن علي الجمحي قال قدم علينا عبد العزيز بن ابي رواد وهو شاب ويوحد ابن ليح 20 سنه فمكث فينا 40 او 50 سنه لا يعرف بشيء من الارجاء حتى نجا ابنه عبد المجيد فادخله في الارجاء فكان اشأم مولود ولد في الاسلام على ابيه قال واخبرنا عبيد الله بن احمد قال اخبرنا الحسين بن اسماعيل الان عبد الله هو نفسه قال حدثنا احمد بن محمد بن عبيد الله ولا عبيد الله يجوز يمكن يكون اسمه عبيد شوف الاسناد 46 49 متشابهات حيث الشيخ لكن عبد الله في 46 صح 46 عبد الله بعدين 48 عبيد بعدين 49 عبيد الله مع ان شيخ المصنف كلهم واحد حسين اسماعيل عندك كيف نفس الشيء يعني قد يكون اسمه عبد وعبيد عبد عبيد وعبد الله ممكن. قال أخبرنا حسن بن إسماعيل قال حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد قال حدثنا مؤمل عن ابن إسماعيل قال حدثنا محمد بن علي قال سمعت مالك بن أنس وذكر عنده عبد المجيد فقال ذاك الذي أدخل أباه في الإرجاء سياق ما روي من رجع عن الإرجاء سياق ما روى من رجع عن الإرجاء وأنشد فيهم الشعر وعاب عليهم آراءهم ومدح أهل السنة قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن عباس قال حدثنا عبيد الله بن عبد الرحمن السكري قال حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا عبد الله الأصمعي قال حدثنا أبو نوفل الهذلي عن أبيه قال كان عون بن عبد الله بن عبد بن مسعود من آدب أهل المدينة وأفقههم وكان مرجئا ثم رجع فأنشد يقول لأول ما يخالف غير شك يخالف ما يقول المرجئون فقالوا مؤمن من أهل دور وليس المؤمنون بجائرين وقالوا مؤمن دمه حلال وقد حرم خلاف المؤمنين قال أخبرنا عبيد الله بن أحمد قال أخبرنا حسين بن إسماعيل قال أخبرنا محمد بن خلف المقري قال حدثنا أبو يحيى الحلماني قال حدثنا مسعر قال أبو غلق وما الدهر إلا ليله ونهاره وما الناس إلا مؤمن أو مكذب فإن تكوا إلا مؤمنا أو مكذبا فأين إذن يا أحمق الناس تذهبوا قال ذكر محمد بن الحسن قال حدثنا علي بن الحسين الرازي وليس أبوا قال سليم بن منصور بن عامر ينشد أيها القائل إني مؤمن إنما الإيمان قول وعمل إنما الإرجاء دين محدث سنه جهم بن صفوان انتحل إن دين الله دين قيم فيه صوم وصلاة تعتمل وزكاة وجهاد لامرئ حارب الدين اعتداء وقتل ليس بالمستكمل الإيمان من إن رؤي صلى وإلا لم يصل أو أتى يوما على قاثورة ترك الغسل مجونا أو كسل اسم هذا مؤمن الإقرار لا مؤمن حقا وحقا لم يقل إن رأيي رأي سفيان وما كان سفيان على رأي فضل ايش البيت الساقط؟ سعد او اتى يوما على قاذورة بيت يعني قال لست بالمرجئ ولا بالمرجئ ولا الحربي لا ولا رأيي برأي المعتزل ده مرتين لا بشرط الاول ولا بشرط الثاني مرتين نعم ايوه كذلك عندك؟ أيوة ولا رأي برأي المعتزلة لا هون لا ولا لست بالمرجي ولا الحربي لا ولا رأي برأي المعتزلة لا ولا لا ولا رأي لا في الأول ثم في الثاني لا ولا لست بالمرجي ولا الحربي لا ولا رأي برأي المعتزلة أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبيد الله بن عبد الرحمن السكري قال أخبرنا زكريا بن يحيى قال أخبرنا الأصمعي وسليمان بن حرب قال سمعنا حماد بن زياد قال سمعنا حماد بن زيد قال قيل لأعرابي أمؤمن أنت فجعل يقول أزكي نفسي قال سليمان كان حماد يعجبه قوله شيخ اختلف. أشعر أنثر. نعم تقومون أنتم تصومون لأن العشراء والتاسعاء والثامناء ولا لا؟ ثامناء راح لأن عشراء ما تجي السبت والجمعة على الرؤية السبت وعلى التاريخ الجمعة فأنا رأيي أن تصوم الخميس والجمعة والسبت ثلاثة أيام متتعب. هو متى يعني الآن؟ صحيح. نعم الرؤية طبعا. السبت. حتى السعوديين. السعودية طبعا. لأن عشت له أن أصومن التاسع. قول ضعيف ما قلت. أصومن التاسع. أي موش. فسر في فسر هذا هو التفسير السلفي اللي نحتاجه. ثم التاسع نفهمها إحنا إنه خاص نترك العشاء. لا. نفهمه بحديث الآخر أصومن يوما قبل. حتى هذا ابن عباس ليس كما فهمه بعض الأئمة. فهموا على هذا أن ابن عباس يعني أنك بالخيار تصوم يوم قبله يوم بعده هذا مصوم. الجزء السادس من شرح أصول الفقه أهل السنة والجماعة بإمام اللالكائي سياق ما روي من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في النوم وما حفظ من قوله في المرجئة روي مو رؤية ما روي من رؤية النبي روي بالواو الروايات على الرؤى سياق ما روي من رؤية النبي صح صلحوها صلحوا النسخة يعني الوقت يتصل قال أخبرنا الشيخ أبو بكر أحمد بن علي الطريفي قال أنبأنا أخبرنا أبو القاسم ابن الله بن الحسن بن منصور الكلالي اللالكائي رحمه الله قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال أخبرنا سويد بن سعيد قال أخبرنا سويد بن جعفر عن العلي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من رآني من الملائكة فقد رآني في اليقظة فإن الشيطان لا يتمثل بي قال أخبرنا علي بن محمد بن عمر قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال أخبرنا حسن بن يوسف ابن أبي الملتان قال حدثنا مسلم بن مسلم في مخلد الطائفي قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقلت يا رسول الله ما تقول في القدرية قال مجوس قلت فما تقول في الرافضة قال هم شر من القدرية أو القدرية شر منهم قلت يا رسول الله ما تقول في المرجئة قال هم دونهم وهم مخالفون للسنة قلت يا رسول الله ما تقول في الشكاك قال لقد خاب وخسر من شك فيه قلت يا رسول الله لا يشكون فيك ولكن لا يدرون ما هم عند الله قال سبحان الله ولا يدري أحد ما هو عند الله قال الحسن وعلاه سفيان بن عيينة ويحيى بن سليمان فسأله عن هذه الرؤيا فلما بلغت قلت يا رسول الله ما تقول في الشكاك قال ألا قلت قوم مشفقة سياق ما ورد من الآية في كتاب الله تعالى في أن اسم الإيمان اسم مدح وأن المؤمنين في الجنة وأنه ضد النفاق والفسق قال الله تعالى فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون وقال الله عز وجل وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين وقال إن المنافقين هم الفاسقون فكيف يكون مؤمنا فاسقا منافقا وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا ومن يكون مؤمنا حقا على قول المرجعة من أي شيء يتوب ولا شك أن التوبة تكون من المحظورات والمناهي وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ودلت هذه الآيات والأخبار كلها هذه الآيات والأخبار كلها على أن المؤمن اسم مدح يستحق المدح على أفعاله والفاسق والمدمر يستحق الذم على أفعاله تبين صحة هذا قوله تعالى إن المؤمنون الذين إذا ذكر الله زاد قلوبهم وإذا زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيموا الصلاة وما رزقناهم ينفقون وذلك هو المؤمن حقا له ثواب عند ربه ومغفرة ورزق كريم. وقال وعلى الله الذين آمنوا وعلى الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. وقال ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. وقال تعالى فصدق المنافقين وعلى الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم الفسوق وقتاله الكفر. وروي عنه آية لا يخفي ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان. وروي عن بكر الصديق رضي الله عنه الكذب يجانب الإيمان. وروي عن ابن عباس أبي الدرداء وحده المعقدة عمل الجهني. ومن التابعين عن الحسن وعطاء وأبي جعفر محمد بن علي بن حسين والزهري. ومن الفقهاء الأوزاعي وأحمد وإسحاق والذين تقدم ذكرهم فيما قبل. قال أخبرنا محمد بن حسين الفارسي قال أخبرنا أحمد بن سعيد الثقفي قال أخبرنا محمد بن يحيى الزهري قال أخبرنا أبو المغيرة قال أخبرنا الأوزاعي على الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن ولا ينتهب نخبة ذات شرف يرفع المؤمنون إليه أبصاره حين ينتهبها وهو مؤمن. أخرجه مسلم من حديث الأوزاعي والبخاري من حديث الزهري يرفع المؤمنون إليه فيه أبصارهم إليه فيه أبصارهم وهو ينتهبها ليس حين ينتهبها وهو ينتهبها. قال أخبرنا عبد الرحمن بن عمر قال حدثنا حسين بن يحيى قال حدثنا حسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا شبابة قال حدثنا ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن. قال أخبرنا عبد الرحمن بن عمر قال أخبرنا محمد بن جعفر قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر بن به عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب أحد المخدر يعني الخمر حين يشربها وهو مؤمن والذي نفس محمد بيده لا ينتهب أحد ذرة ذات شرف يرفع إليه ومثل أعينهم فيها حين ينتهبها وهو مؤمن ولا يغل أحد حين يغل وهو مؤمن فإياكم وإياكم. أخرجه مسلم. تجويز تسمية الخمر مخدرة قال أخبرنا علي بن محمد بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن قارن قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا محمد بن آدم قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن تكوان عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن زاد علي بن جعفر ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. قال والتوبة معروف بعد. أخرجه البخاري ومسلم. شيخنا الإسناد الأول عن الأعمش عن تكوان عن أبي هريرة كما في الثاني عن الأعمش عن تكوان عن أبي هريرة عن تكوان عن أبي هريرة 859 عن الأعمش أضيف كلمة عن تكوان عن أبي هريرة. قال أخبرنا عبد السلام بن علي بن محمد بن عمر قال أخبرنا حسين بن إسماعيل قال حدثنا أحمد المنصور قال حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا أبو حمزة عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر وهو مؤمن نزع منه الإيمان ولا يعود إليه حتى يتوب فإذا تاب تاب الله عليه. قال أخبرنا أبو بكر بن أحمد قال أخبرنا حسين بن إسماعيل قال أخبرنا علي بن شعيب قال أخبرنا الحسين بن مسلم قال أخبرنا الحكم بن عبد الملك حاء قال أخبرنا محمد بن علي بن عبد الله بن مهدي قال أخبرنا أخبرنا محمد بن هارون قال أخبرنا أبو أمية قال أخبرنا حسن بن بشر قال أخبرنا الحكم بن عبد الملك عن قتادة عن الحسن وسعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رواح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني وهو مؤمن ولا يسرق السارق وهو مؤمن فإن فعل شيئا من ذلك فرئ الإيمان من قلبه فإن تاب تاب الله عليه. قال أخبرنا القاسم بن جعفر قال حدثنا محمد بن أحمد بن عمرو قال حدثنا سليمان بن الأشعث قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا أبي مريم قال حدثنا نافع بن زيد قال حدثني ابن الهادي أن سعيد بن سعيد بن أبي سعيد المخبري حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أذن الرجل خرج منه الإيمان وكان عليه كالظلة فإذا أقلع رجع إليه الإيمان. لما ذكر في الحديث 62 قال أخبرنا عبيد الله بن محمد بن جعفر قال حدثنا جدي أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عمرو بن عمرو قال حدثنا قال حدثنا ابن أبي هيثم قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا سعيد بن عجلان أخي الأخو أخي حدثنا سعيد بن عجلان أخي سالم بن أبي الجعد الزيان أبي الزيان أبي الزيان باللام الزيان الزيال باللام الزيال باللام آخره لام أخي سالم بن أبي الزيال قال حدثنا عبد العزيز بن أبي مقاتل عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن إن الإيمان كالسربال فإذا وقع شيء من هذه الخلال خدع كما يخلع السربال. وفي الباب على ابن أبي أوفى وعائشة قال رحمه الله تعالى قول ابن عباس رضي الله عنهما قال أخبرنا محمد بن مسعود قال أخبرنا أخبرنا بن عباس قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثني أبو عبد الله يعني محمد قال حدثني عبد الرحمن سفيان بن إبراهيم بن مالك المكاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لعلمني ومن أراد منكم الباء تزوجناه لا يجد منكم زائد إلا أن يجعله لمن فإن شاء أن يرده عليه رده وإن شاء أن يمنعه منعه. قال أخبرنا محمد بن أحمد الطوسي قال أبن أحمد محمد بن يعقوب قال أخبرنا أبو عقبة قال أخبرنا أبو عقبة قال حدثنا بقية قال حدثنا سيد بن بشر قال قتادة عن مورد بن عجل يعني ابن عباس رضي الله عنهما قال الحياء والإيمان يعني في قلب واحد بين أن تزيع أحدهما من العبد يدفع من الآخر. قال أبي هريرة رضي الله عنه قال أخبرنا محمد بن أحمد قال حدثنا عثمان قال حدثنا حنبل قال حدثني أبو عبد الله قال حدثني أحمد بن سعيد بن حبيب بن الشهيد قال سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول لا يزني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن قال أعطاه من تنحى عنه الإيمان. قال أخبرنا محمد بن أحمد عن حبيب بن الشهيد قال حدثنا عطاء قال سمعت أبا هريرة حدثنا عطاء قال سمعت نعم قال سمعت عطاء نعم الحبيب بن الشهيد قال حدثنا عطاء قال سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول لا يزني حين يزني مؤمن ولا يسرق حين يسرق مؤمن قال عطاء يتنحى عنه الإيمان. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا رشدين بن سعد عن يزيد بن عبد الملك بن سمد بن هادي المقبولي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال إذا أتى الرجل امرأة حراما فرقه الإيمان وهكذا ووضع إحدى يديه عن الأخرى وأصرف على سويد بن يديه ثم فرق بينهما قليلا ثم قال يفارق الإيمان هكذا فإذا رجع رجع الإيمان ورد إحداهما على الأخرى هكذا. قال أخبرنا محمد بن أحمد قال أخبرنا عثمان قال حدثنا حنبل قال حدثني أبو عبد الله قال حدثني يزيد بن قال أخبرنا عوام قال حدثني علي بن مدرك عن أبي سمعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال الإيمان نزر فمن زنى فرقه الإيمان فإن لام نفسه ورجع رجعه الإيمان. قال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه قال أخبرنا محمد بن أحمد قال أخبرنا عثمان بن محمد البغوي قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا خرج بن فضالة عن لقمان بن عامر عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال ما الإيمان إلا كقميص أحدكم يخلعه مرة ويلبسه أخرى والله ما آمن عبد على إيمانه إلا سلبا. أبو بكر الصديق آمن ما آمن عبد على إيمانه إلا سلبا ما آمن عبد نعم ما آمن عبد على إيمانه إلا سلبا. أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه إلا سلبا. قال أخبرنا جعفر فوجد فخذا ما آمن عبد على إيمانه إلا سلبه فوجد فخذا فوجد فقده. أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال أخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب التنوخي قال أخبرنا محمد بن أبو هريرة قال حدثنا أبو ربيعة قال حدثنا أبو عوانة عن بيان بشر عن قيس بن أبي حازم قال سمعت أبو بكر الصديق حاز وأخبرنا علي بن محمد بن عيسى قال حدثنا شجاع بن محمد المصري قال حدثنا يوسف بن يزيد قال حدثنا سيد بن موسى قال حدثنا سفيان بن المبارك عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال سمعت أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يقول إياكم والكذب فإن الكذب مجانب الإيمان. قال أخبرنا محمد بن أحمد قال حدثنا أخبرنا عثمان قال حدثنا حمد قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو سعيد عن ابن عون قال قال الحسن يجانب الإيمان وأدم كذلك فإذا رجع وجعه الإيمان. قال أخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا أحمد بن محمد بن جانب قال حدثنا عبيد البزاز قال حدثنا سعيد بن عويم قال حدثنا يحيى بن قال بلغ عن الحسن قال الحدة تفسد الإيمان كما يفسد الصبر العسل كما يفسد الصبر العسل. سعيد بن عفيف سعيد بن عفيف عندي عفير نعم. قال حدثنا سعيد بن عفير قال أخبرنا محمد حسين الفارسي قال أخبرنا أحمد بن سعيد الثقفي قال حدثنا أحمد بن يحيى السبري قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال حدثنا أبي وعباد سمعنا فضل بن يسار قال حا أبي وعباد ابن عباد أبي وابن عباد أبي وعباد ابن عباد وعباد أبي وعباد ابن عباد سمعنا قال سمعا فضل ابن يسار قال سمعنا ولا سمعا سمعا سمعا فضل ابن يسار قال حدثنا أبي وعباد ابن عباد قال سمعا فضل ابن يسار قال حا قال أخبرنا عبيد الله بن محمد بن أحمد قال حدثنا علي بن محمد بن أحمد بن يزيد البيهقي قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله قال حدثنا أبي قال سمعت الفضل بن يسار قال سئل أبو جعفر محمد بن علي عن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو منه ولا يسرق حين يسرق وهو منه وقال هذا الإسلام ودور دائرة عظيمة ثم دور دائرة في جوفها أصغر منها ثم قال هذا الإيمان مقصور في الإسلام فإذا هو زنا وسرق خرج من الإيمان إلى الإسلام فإذا تاب رجع إلى الإيمان ولا يخرج من الإسلام إلى الكفر بالله. يعني دور دائرة ثم دائرة أصغر في وسطها ثم قال إذا خرج من الإيمان انتقل إلى من أبو جعفر من محمد بن علي هو من محمد أبو جعفر محمد بن علي من هو الباقر نعم يعني لو أطلق هو المراد أبو جعفر سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن سبع المسلم فسوق القتال وكفر على من المنافق فمعنى قوله والله أعلم أن المسلم إذا سب المسلم وقذف وقد كذب والكذاب فاسق فيزول عنه اسم الإيمان باستحلاله قتاله يصير كافرا. وروي عن مسعود معنى قال أخبرنا عبد الله بن أحمد بن علي قال أخبرنا حسين بن إسماعيل قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير وابن مهين عن مشعل بن أبي مرة مسروق عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع خلال من كنا فيه كان منافقا خالصا من إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا عاد غدر وإذا خاصم فجر فمن كان فيه خصلة من ذلك كان فيه خصلة حتى يدعى. أخرج البخاري عن قتيبة ومسلم عن أبي بكر عن ابن أمية فمن كان في خصلة من ذلك كان في خصلة من النفاق نعم. حتى يدعى. شوف هنا الاختلافات في الألفاظ إن كان النسخ فمقبول إن كان المحققين غير مقبول. ليش؟ لأن النسخ المسلم الموجودة هذه اطلع على المحققين والمصنف اطلع على نسخة أخرى للبخاري ومسلم فلا يلزموننا بما رأى المحققون ويصلحون إيش فنصلح نسخة المصنف على نسخة لسنا ملزمين بها لكن إذا موجودة في النسخة نقبلها. هذه قاعدة مهمة في التحقيق أن نحن مثلا إذا قال المصنف أخرجه مسلم رجعنا إلى مسلم ما وجدنا فيه لفظة تغيير إعراب ما يجوز أن نصلح الأصل نصلح في الحاشية ونقول فيما بين أيدينا هكذا والمصنف في نسخته هكذا ما في إشكال. سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم لا قال أخبرنا علي بن عمر قال أخبرنا أحمد بن محمد بن زياد قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا عيسى بن ميناء قالون قال حدثنا محمد بن جعفر بن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من علامات المنافق ثلاث إذا حدث كذا وإذا تمن خانه وإذا وعد أخلف. قال أخبرنا علي بن عمر بن إبراهيم قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا الحسن بن مكرم البزاري قال حدثنا شبابة بن سوار قال حدثنا محمد بن المحرم قال سمعت الحسن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه فهو منافق وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم من إذا حدث كذا وإذا وعد أخذ وإذا أتمن أخال قال فقلت يا أبا سعيد والله إذا كان لرجل علي دين فلقيني فتفاوضاني فخفت أن يحبسني ويهلك عيالي فوعدت أن أقضيه إذا رأيت الهلال فلم يفعل منافق لنا فقال حدثته فكذبته ووعدته فأخلفته ثم قال إن عبد الله بن عمرو حدث أن أباه لما حضر الموت قال إني كنت وعدت فلانا أن أزوجه فزوجه لا ألقى الله عز وجل بثلث النفاق فقلت يا أبا سعيد يكون ثلث الرجل منافقا وثلثه مسلما قال هكذا جاء الحديث قال فحججت فلقيت عطاء فذكرت له الحديث وما قال لي الحسن وما قلت له قال عطاء عجزت أن تقول أخبرني عن إخوة يوسف ألم يعدوا أباه فأخلفوا ألم يعدوا أباه فأخلفوا وأتمنهم فخانوا وحدثوه فكذبوا المنافقين كانوا أفلم يكونوا أنبياء أبوهم نبي وجدهم نبي قال قلت يا أبا محمد حدثني بأصل الحديث وأصل النفاق قال حدثني جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما هذا الحديث للمنافقين خاصة الذين حدثوا النبي صلى الله عليه وسلم فكذبوا وأتمنهم على سره فخانوا ووعدوه أن يخرجوا معه في الغزو فأخلفوا فقال وأتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أن أبا سفيان قد توجه في مكان كذا وكذا فاخرجوا إليه واكتموا هكذا بدونها فاخرجوا إليه واكتموا قال فكتب رجل من المنافقين إلى أبي سفيان بن محمد أن يريدكم فخذوا حذركم فأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ورسوله اتقوا أماناتكم ونزل في المنافقين منهم من عاهد الله إلى قوله فأعقبهم نفاقهم في قلوبهم إلى آخر الآية فإذا أتيت الحسن فأخبره بالذي قلت لك وبأصل هذا قال فرجعت الى الحسن فاخبرت بما قلت الاخبر وبما قال لي قال فاخذ الحسن بيدي فاشار ثم قال يا اهل العراق عجزتم ان تكونوا مثل هذا سمع مني حديثا فلم يقبله حتى استنبط اصله صدق عطاء هكذا الحديث وهو في المنافقين قال اخبرنا عبد الرحمن بن احمد بن حمران قال حدثنا عبد الله بن محمد الاشقري قال حدثنا يقول الدورقي قال حدثنا موسى بن ابراهيم قال حدثنا معن بن عيسى الخزاز قال حدثنا ابراهيم طمان عن علي بن عبد الاعلى عن زيد بن ارقم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الخلف ان يعد الرجل في نيته ان يفي فلا يفي ولكن ان يعد الرجل في نيته ان لا يفي فلا يفي قال اخبرنا احمد بن عبيد قال اخبرنا علي بن عبد الله بن بشر قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابو عمرو عبد الملك بن عمرو قال حدثنا ابراهيم طهمان عن علي بن عبد الاعلى عن ابي نعمان عن ابي وقاص عن زيد بن ارقم رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا وعد الرجل اخاه في نيته الا يخلفه فلم يجيء الى الميعاد فلا يثم عليه قال اخبرنا عيسى بن علي قال اخبرنا عبد الله بن محمد الباغوي قال حدثنا محمد بن بكار قال حدثنا محمد بن طلحه عن زبيد بن ابي وائل عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أخبرنا محمد بن عبد الله الجعفي قال أخبرنا عبد الله بن علي قال حدثنا محمد بن حسين قال أخبرنا أبو غسان قال حدثنا محمد طلحة بن زبيد عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله تعالى عنه سباب المسلم فسوق وقتال وكفر قلت لأبي وائل أترويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم أخرجه مسلم بن محمد بن بكار قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مشرق قال حدثنا أحمد بن سلام قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن زبيد بن حرب وحدثنا مهدي بن محمد النيسابوري قال حدثنا عبد الله بن محمد الحسني قال حدثنا عبد الرحمن بن مشرق قال حدثنا يحيى بن سعيد بن سعيد قال حدثني زبيد عن أبي وائل عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم في سوق القتال والكفر قلت لأبي وائل سمعت هذا من عبد الله يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم قال أخبرنا نعم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة يحيى بن سعيد عن شعبة عن سعيد لا الشعبة قال حدثني زبيد بدل سعيد في شعبة نعم طيب صلحوا قال حدثني يحيى بن سعيد عن شعبة قال حدثني زبيد قال اخبرنا محمد بن بكر قال حدثنا محمد بن محمد قال حدثنا محمد بن حسان بن فيروز الازرق قال حدثنا ابن مهدي عن ابي عبد الرحمن قال حدثني شعبه قال حدثني زبيد قال قلت لابي وائل وذكرت المرجئه فقال سمعت ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر قال نعم قال شعبه حدثني منصور وسليمان عن ابي وائل قال عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله هو قال فقال سمعت ابن مسعود يحدث سمعته بالتالي المخاطره سمعت ابن مسعود يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتال وكفر قال نعم يعني اقر بالسمع قال شعبه حدثني مسلم سليمان عن ابي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله قال اخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن جعفر البزار محمد بن عثمان بن محمد قال حدثنا محمد بن مسعود بن ابي الجعفر قال حدثنا محمد بن مسعود قال حدثنا معتمد بن سليمان قال سمعت ابي يحدث عن ابي عمرو الشيباني شيباني ولا السيباني؟ شيباني عن ابي عمرو الشيباني عن ابن مسعود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتالكم. قال: اخبرنا علي بن محمد بن احمد بن يعقوب قال: اخبرنا محمد بن سعدان البغدادي نزيل الري قال: حدثنا احمد بن عبيد بن كثير العبري قال: حدثنا ابي قال: حدثنا زهير عن حاء واخبرنا عبد الرحمن بن احمد القزبني قال: حدثنا محمد بن هارون الثقفي قال: حدثنا علي بن عبد العزيز قال: اخبرنا حدثنا ابو همام بن محمد بن جيد الدلال قال: حدثنا اسرائيل بن اسحاق محمد بن سعدي بن وقاص عن النبي رضي الله تعالى عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سباب المسلم فسوق وقتال وكفر ويحل لمسلم ان يدعو قهوه وغدرات. قال: اخبرنا احمد بن سعدي في اسناد 89 شيخ الشيخ ما هو ابنه محمد بن ابي سعدان البغدادي قال: اخبرنا احمد بن محمد قال: اخبرنا سعد بن ابي احمد بن محمد بن ابي سعد. نعم. طيب صلحوه. رقم 89 شيخ المصنف شيخ المصنف قال: اخبرنا احمد بن محمد بن ابي سعد البغدادي قال: اخبرنا احمد بن عبيد قال: اخبرنا علي بن عبد الله بن بشير قال: حدثنا احمد بن سلام قال: حدثنا معاذ بن معاذ قال: حدثنا سليمان التيمي عن ابي عمرو الشيباني قال: سمعت عبد الله يقول: سب المسلم او قال سب المسلم او قال المؤمن فسق او قتاله او قتال او قال فسوق وقتاله كفر. وفي الباب عقبه بن عامر وعبد الله بن مغفر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اخبرنا عمر بن عبد الله بن زادان قال: حدثنا محمد بن هارون الحجاج قال: حدثنا اسماعيل بن توبه قال: حدثنا اسماعيل بن جعفر بن عبد الله بن دينار انه سمع ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه يا كافر فقد باء لي أحدهما فإن كان كما قال وإلا رجعت علي أخرجه مسلم. قال: أخبرنا عيسى بن علي قال: أخبرنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا علي بن جاد قال: أخبرنا شعبة بن عبد الله بن دينار قال: سمعت ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم حال. وأخبرنا عبيد الله بن أحمد قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن زيد قال: حدثنا عبد الرحمن بن بشير بن حكم قال: حدثنا يحيى بن سعيد بن سفيان قال: حدثني عبد الله بن دينار عن علي بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال أحدكم وفي حديث شعبة قال: رجل لأخي يا كافر فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه وفي حديث سفيان فقد باء به يعني أحدهما. ما معنى رجعت عليه؟ يعني الكلمة هذه لا أحد هو أطلقها فإن كان الرجل يستحقه وقع عليه إن كان لا يستحق هذه الكلمة وهذا الحكم الكلمة هذه ترجع لا تجد مكان فترجع إليه معنى ترجع إليه مو معنى أنه هو يكفر ترجع إليه أي فيبوه بإثم ما قال انتبهوا لها لا يظن النظار أن تكفير المسلم كفر أكبر لا فيرجع بإثم ما قال هذا المقصود لأن الحاكم الذي يقول فلان كافر فلان فاسق إما أن يكون مصيبا وإما أن يكون مخطئا صح؟ طيب إذا كان مخطئ فخطأه إما أن يكون هو أهل الاجتهاد فمغفور أو لا يكون أهل الاجتهاد فموزور هذا معنى يرجع إليه. قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن زيد قال: أخبر حدثنا أحمد المصور قال: حدثنا أبو صالح قال: حدثنا الليل قال: حدثنا عبد الله بن جعفر بن الأسود عن بكير النافع عن ابن عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الرجل يا أخي يا كافر فقد وجب الكفر على أحدهما. قال: حدثني عبيد الله بن أبي جعفر عبيد الله بن أبي جعفر نعم بدال بن أحمد لا بدال عندكم عبد الله من؟ لا عبيد الله عبد الله بن شيخنا عبد الله بن ابي جعفر ستر الله فيك ستر الله خير شيخنا عافر الله عبد الله بن جعفر هو عبيد الله عبيد الله شيخنا ما في سؤال في الحديث الذي قال عنه اذا قال بينهم يا اخي يا كفر فقد وجب الكفر على احدنا اين هو يرجع الان يصبح ماذا الكفر الان هو رجل يستحق صح او لا يستحق او لا يستحق طيب لا يستحق يرجع إليه إذا رجع إليه هو لا يستحق الكفر الأكبر أو لا يستحق مثل الأول لا يستحق لأنه قال عنه كافر ظن منه أنه كافر أو كذا وليس أهل الاجتهاد فيقع عليه الوزر وزر ماذا؟ أنه اجتهاد وليس أهل الاجتهاد يعني كفر الأصل كفر الأصل هذا المورد وجب الكفر يعني إذا كان مستحقا للكفر الأكبر إذا كان مستحقا وهذا دليل على أن الكفر إذا جاء معرفاً قد يراد به الأصغر هذا دليل أن الكفر إذا جاء معرفاً قد يراد به الأصغر قال أخبرنا عبد الله بن مسلم قال أخبرنا حسين بن إسماعيل قال أخبرنا حدثنا محمد بن زنة قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا علي بن مبارك عن ابن أبي كثير عليه السلام عن يرد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال رجل يا أخي يا كافر فقد باء به أحدهما أخرجه البخاري قال أخبرنا حسن بن عثمان وعلي بن عمر قال أخبرنا محمد بن جعفر الفارسي قال حدثنا صالح بن عبد الله قال حدثنا محمد بن عمر القرصي قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال حدثنا حسين المعلم عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر عن ابي الاسود الديري عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ادعى الى غير ابي فليس منا ومن ادعى ما ليس له فليس منا ومن رمى رجلا بالكفر ورمى بالفسق ولم يكن صلبه كذلك ردت اليه اخرجه البخاري قال أخبرنا عبيد الله بن أحمد قال أخبرنا حسين بن إسماعيل قال حدثنا يوسف بن عبد الرقي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن سهيل عن أبي عن أبي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا ومن حمل علينا السلاح فليس منا رجل مسلم قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن محمد بن إسماعيل قال أخبرنا الحسين بن الحسن قال حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت إسماعيل يحدث عن قيس عن عبد الله قال إذا قال الرجل لصاحبه أنت عدوي فقد بري أحدهما من الإسلام قال أخبرني أبو جحيفة أن عبد الله قال إلا إن تاب قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن بشر قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان بن إسحاق عن هبيرة بن يديم عن عبد الله قال من أتى كاهن أو عرافا أو ساحرا فصدق ما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ومن حمل علينا السلاح أنا كيف قرأتها؟ قرأت السلاح. طيب صلحوا. هاي مئة. قل هاي مئة. كيف؟ قل هذه مئة. أي. تونا. شدوا شو؟ يقول بعد 50 بعض المشايخ الفضلاء وبعضهم يقول 60. أهم شيء أن وكيل المتعبين عودهم هذا أهم شيء عودهم على الصبر الحمد لله سبحان الله يعني اسمه يعني عبد المعين تأمن يأتيك المعين الإعانة من الله عز وجل نعم قال سياق ما هو أحمد جلد يعني لكن هو يراعي الجلد يعني ولا هو متعود ويعرف طريقتنا أصلا سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الذنوب التي عدهن في الكبائر مثل الشرك بالله والقتل والزنا وعقوق الوالدين واليمين والعروس وأكل الربا والسبر وأكل مال اليتيم والتولي والزحف وقتل المحصنات وشهادة الزور وسرقة واستهلال بين الحرام والكلاب وانقلاب إلى الأعراب انقلاب الأعراب بمعنى أن الرجل يهاجر المدينة ثم مرة أخرى يذهب ويتعرب يعني يرجع إلى بلاد الكفر؟ لا لا يرجع إلى الأعراب يأتي إلى المدينة يبايع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع إلى الصحراء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تبدى جفا هذا منهي عنه الإنسان من الأعراب هذه يأتي إلى الحاضرة ثم يرجع إلى البادية بدون فتنة بدون شيء ما يجوز نعم ممنوع معناه سياق مروية عند النبي صلى الله عليه وسلم أن الذنوب التي عدونا في الكبائر مثل الشرك بالله والقتل والزنا وقتل الوالدين واليمين غمض وأكل الربا والسحر وأكل مال اليتيم والتولي والزحف وقذف المحصنات وشهادة الزور والسرقة واستهلال بيت الحرام وانقلاب للأعراف والخبر أن لأن الذنوب لا الخبر يأتي في الجواب ما يحصل ما روي عن النبي في الذنوب في الذنوب عندك؟ أي نعم عدونا في الكبائر الذنوب التي على طيب قل ما شاء الله بس نفعت يا عين دائما من أخي ما يعجبه فليبرمك تبارك الله تفضل الشيخ قال مسؤول ابن عباس عن الكبائر سبعة هي قال هي إلى 70 عدوا منها إلى 7 وابن عباس قال الإصرار والإطرار في الوصية من الكبائر وعن ابن مسعود القنوط من روح الله والأمن من نحل الله والكذب وعن عبد الله بن عمرو شرب الخمر من الكبائر قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن عباس قال حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم والحسين بن الحسني وإبراهيم بن عبد العزيز بن مخوم قالوا حدثنا عبد الرحمن المهدي قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن بشر قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا عبد الرحمن المهدي بن سفيان عن منصور وواصل والأعمش وأبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله عن عمرو بن جراح قيل عن عبد الله قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم عند الله؟ ليش الروايه يروي عن عبد الله مباشره؟ شو المشكله؟ ليش جايبين عمرو بن جراح؟ أبو وائل يروي مباشره. قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم عند الله؟ قال أن تزعل الله جدا وهو خلقك. قال قلت ثم ماذا؟ قال ثم أن تقتل ولدك خشية أن أطعم معك. قال قلت ثم ماذا؟ قال أن تزاني حليلة جارك. واللفظ لحديث أحمد بن سنان قال أخرجه البخاري ومسلم. قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن جعفر معاوية بن أحمد المقري قال حدثنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن موسى قال حدثنا عبد الله بن موسى قال حدثنا شيبان عن فراس عن الشافعي عن عبد الله بن عمرو قال جاء عرفي النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما الكبائر؟ قال اشراك بالله. قال ثم ماذا؟ قال عقوق الوالدين. قال ثم ماذا؟ قال ثم يمين يموت يمين غموس. قال قلت لعامر وما يمين غموس؟ قال له يحكم على امرئ مسلم بيمينه وهو كاذب. قال اخبرنا عبد الواحد بن محمد قال حدثنا عبد الله بن احمد بن اسحاق قال حدثنا ربيعه بن سليمان قال حدثنا عبد الواحد قال اخبرني سليمان عن ثور عن ابي الغيث عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. قال وما هم؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق واكل الربا واكل اليتيم وانتهوا اليوم السحر وقتل النصارى القاتل للمؤمنات. اخرجه البخاري ومسلم. قال اخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن محمد بن زياد قال حدثنا عبد الرحمن بن بشر قال حدثنا له بن اسد قال حدثنا شعبة قال اخبرنا عبد الله بن ابي بكر عن انس قال وحدثنا المهدي بن محمد قال حدثنا عبد الله بن محمد بن الحسين الشرقي قال حدثنا عبد الرحمن بن بشر قال حدثنا له بن اسد قال حدثنا شعبة قال اخبرنا عبد الله بن ابي بكر عن انس قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكبائر فقال الشرك بالله والعقوق وشهادة الزور او قال قول الزور. اخرجه جميعا. قال اخبرنا محمد بن عثمان بن محمد قال هو محمد بن احمد بن محمد قال اخبرنا محمد بن عثمان بن احمد بن محمد نعم لطيف احمد بن عثمان ليس لحظه عيسى نعم سبعه ايش نحط قبل محمد عثمان بن أحمد بن محمد نعم أخبرنا محمد بن عثمان ابن أحمد بن محمد ومحمد بن عبد الرحمن بن جعفر البزار قال أخبرنا محمد بن منصور بن أبي الجهم قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا سعيد بن جريري عن عبد الرحمن بن ابي بكر عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا احدثكم باكبر الكبائر؟ قال بلى يا رسول الله. قال اسلام بالله وعقوق الوالدين. قال وتأسم وكان متكئا. قال وشهاده الزور او قال وقول الزور. فما زال يقولها حتى قلنا ليته سكت. رجل البخاري ومسلم. قال اخبرنا عيسى بن علي قال اخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال اخبرنا عدي بن الجعدي قال حدثنا اخبرنا شعبة عن سعد بن ابراهيم قال سمعت حميد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو الحاء قال واخبرنا احمد بن ابراهيم قال اخبرنا ابراهيم بن عبد الله قال حدثنا حسين بن الحسن قال اخبرنا عبد الله بن مبارك قال اخبرنا شعبة عن سعد بن ابراهيم عن عمه حميد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من اكبر الكبائر ان يسب رجل والديه. قيل وكيف يسب رجل والديه؟ قال يسب الرجل فيسب اباه ويسب امه. ولنقل حديث مبارك اخرجه مسلم. قال اخبرنا حسن بن عمار قال اخبرنا محمد مصنف يروي باسناده ومتنه لكن في الاخير يخبر ان هذا الحديث رواه مسلم ايضا ما نقله موسى يا مسلم واحد يسب هو يبين بغض النظر لم ينقله موسى يا مسلم الدليل انه ما رواه من طريق مسلم ويرويه بإسناده قال أخبرنا حسن بن عثمان قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم قال حدثنا حارث بن محمد قال قال وأخبرنا أبو النضر قال حدثنا سفيان قال حدثنا منصور شيبان نعم بدل سفيان شيبان حيث بن فضيل قال حدثنا منصور عن هلال بن إساف عن سلمة بن قيس الأشجعي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدة الوداع: ألا إنما هن أربع لا تشركوا بالله شيئا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تزنوا ولا تسرقوا. قال أخبرني جعفر بن عبد الله بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن هارون الرويالي قال حدثنا أبو ربيع قال حدثنا أبو عوانة عن عمرو بن عن عمر بن أبي سلمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الكبائر سبع: أولهم الشرك بالله وقتل النفس بغير حقها وأخذ الربا وأخذ مال اليتيم بداعا أن يكبروا وفرار يوم الزحف ورمي المحصنات وانقلاب إلى الأعراب. قال أخبرنا حسن بن عثمان قال أخبرنا أحمد بن حسن قال حدثنا خالد بن محمد قال حدثنا عباس بن الفضل قال حدثنا حرب بن شداد قال حدثنا ابن كثير بن عبد الحميد بن سنان عن عبيد بن عمير قال حدثني أبي قال كنت معه النبي صلى الله عليه وسلم في حجر الوداع فسمعته يقول: ألا إن أولياء الله يصلون وإن من يقضي الصلاة المكتوبة كله حق عليه ويؤدي الزكاة المفروضة حسابا ويصوم رمضان ويجتنب الكبائر. وقال له رجل: يا رسول الله وما الكبائر؟ قال: سبع أعظمهم إشراك بالله وقتل نفس المؤمن وشرار من الزحف وعقوق الوالدين والسحر واستحلال البيت الحرام. من لقي الله بريء من لقي الله بريئا منهن بريئا منهن وهو بريء وهو بريء منهن كان في جنة مصاريعها من ذهب. كلمة يعني سبع ليس معناه التحديد وإنما معناه بيان أعظم هذه الكبائر، وإلا الكبائر كما قال ابن عباس هي إلى السبعين وأقرب منه إلى السبع. نعم. لا عبيد بن عمير كبير يروي عن أبيه. نعم. ذاك التابع يروي عن عائشة بن عمر. بس مر معانا إنه في عبيد بن عمير يعني. هو كان مرسل. مرسل. مر مرتين ثلاث اليوم. مرسل. الله قال مرسل. نعم. أنا رجعت للشيخ ترضى عنه مرة. أنا رجعت التمرين قبل قليل. هو اللي هو تابع كبير. عبيد بن عمير. أسلم في نهاية النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا علي بن الجعد قال حدثنا ربيعة بن صبيح عن الحسن قال: ليس الفرار من الزحف من الكبائر إنما كان ذاك يوم بدر. قول علي رضي الله عنه قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن محمد قال حدثنا حسين بن حسن قال حدثنا ابن مبارك قال أخبرنا ابن جريج قال حدثنا عثمان بن أبي سليمان عثمان بن أبي سليمان أن أبا سلمة بن عبد الرحمن قال: من الكبائر ترك الهجرة. فقال عمر بن عبد العزيز وعبد الله بن عمرو بن عثمان: ما سمعنا بذاك. فسكت أبو سلمة فقال رجل حين قام: ما كنت لتسكت إن كان ما كنت لتسكت إن علي بن أبي طالب كان يقول: رجعة المهاجر على عقبيه من الكبائر. قول ابن عباس رضي الله عنهما قال أخبرنا علي بن أحمد بن حفص قال أخبرنا جعفر بن محمد بن حجاج قال حدثنا نصر بن عبد الملك قال حدثنا إبراهيم بن رسلان قال حدثنا أبو عبد الرحمن الأشجعي عن سفيان عن هشام عن محمد بن سيرين عن ابن عباس قال: كل ما نهاك الله عنه فهو كبيرة. قال أخبرنا محمد بن حسين الفارسي قال أخبرنا أحمد بن سعيد قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا سعيد بن عبد الحميد بن جعفر الأنصاري قال حدثنا قريش عن ابن شهاب عن عياض أن ابن عباس كان يقول: إذا قيل له الكبائر سبع قال: هي إلى سبعين أقرب منها إلى سبع. قال أخبرنا حسين بن حيدرة قال حدثنا يوسف بن يوسف بن يعقوب قال حدثنا العباس بن عبد الله قال حدثنا حفص بن عمر العدني قال حدثنا الحكم قال حدثني عكرمة قال: سئل ابن عباس عن الكبائر: سبعة هي؟ قال: هي إلى سبعين أقرب منها إلى سبعة. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن موسى قال أخبرنا محمد بن جعفر قال حدثنا علي بن حرب قال حدثنا القاسم بن يزيد قال حدثنا شبل بن عباد المالكي عن قيس بن سعيد عن قيس بن سعد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رجلا سأله عن الكبائر: سبعة هي؟ قال: هي إلى سبعمائة أقرب، إلا أنه لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع إصرار. شبل بن عباد المكي. نعم. صلى الله قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن أحمد قال أخبرنا علي بن أحمد بن يزيد بن ياحي قال حدثنا محمد بن عيسى بن إسماعيل الفارسي قال حدثنا عباس بن الوراق قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن داود بن أبي هند عن عكرمة بن عباس قال: الإضرار في الوصية من الكبائر. ثم قرأ: وإن ضار وصية من الله، إلى قوله: تلك حدود الله. قول ابن مسعود رضي الله عنه قال أخبرنا عبد الله بن أحمد قال أخبرنا حسين بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن خداش قال حدثنا رحيم قال حدثنا مطرف عن وقفة بن عبد الرحمن على أبي الطفيل قال قال محمود بن خداش. محمود بن خداش ليس محمد. قال أخبرنا عبيد الله قال أخبرنا حسين قال حدثنا علي بن حرب قال حدثنا القاسم بن يزيد قال حدثنا سفيان عن عبد العزيز بن رفيعه عن أبي الطفيل عن ابن مسعود قال الكبائر الإشراك بالله والقياس من روح الله والقنوط من رحمة الله والأمن من مكر الله لفظهما سواء. قال أخبرنا علي بن أحمد بن حفص قال حدثنا أحمد بن علي المرهبي قال حدثنا الحسن بن علي بن جعفر قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا فطر عن قريش بن صعصعه عن شداد بن عقل قال قلنا للمسعود في الكبائر قال القتل والكذب. قال وحدثنا محمد بن احمد الطوسي قال حدثنا محمد بن يعقوب قال حدثنا العباس بن الوليد قال حدثنا حدثنا عقبه قال اخبرني الاوزاعي قال حدثني يحيى بن ابي كثير قال كانوا يعدون الكبائر عند المسعود الشرك بالله وقتل النفس المؤمن بغير حق وعقوق الوالدين للمسلمين واكل الربا وقذف المحصولات والسحر والفار من الزحف والالحاء وإلحاد في المسجد الحرام. يقول مسعود أين يجعلون يمين القموس؟ قيل وما يمين القموس؟ قال اقتطع الرجل بيمينه مال أخيه. قول ابن عمر رضي الله عنهما قال أخبرنا محمد بن عثمان بن محمد قال أخبرنا أبو عثمان سعيد بن محمد الحناط قال أخبرنا أبو يعقوب إسحاق بن علي إسرائيل قال أخبرنا بكار بن سعيد القارئ اليمامي قال حدثنا هشام قال سألت ابن عمر عن الكبائر فقال الشرك بالله وقتل النفس المؤمنة بغير حق والسحر وقتل مال الكفيل بغير حق وقتل المحصنات والوالدات المؤمنات. قال وبكاء الوالدين المسلمين من العقوق واكل الربا واستحلال آمين البيت الحرام والفرار من الزحف. بكاء الوالدين نعم والابكاء نعم قول عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا بندار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسره عن ابن الطفيل عن عبد الله بن عمرو قال أربع من الكبائر الإخلاص بالله والأمن من مكر الله والياس من روح الله والقنوط من رحمة الله. قال أخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا أحمد بن محمد بن جعفر قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا معاذ بن عمرو عن أبي إسحاق عن الأعمش عن مجاهد قال كنا جلوسا عند عبد الله بن عمرو فسألوا عن الكبائر فذكر منها ستا وذكر فيها شرب الخمر فقيل إن شرب الخمر من الكبائر فقال نعم هو من الكبائر وإنه لا يشرب رجل خمرا حين يمسي إلا كان مشركا حتى يصبح ولا يشربها حين يصبح إلا كان مشركا حتى يمسي وإن ربنا الخمر كعابد الله والعزى. قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا عفان قال حدثنا زيد بن زيد قال حدثنا علي بن زيد قال سمعت أنس بن مالك يقول إني لا أعرف اليوم ذا الذنوبا هي أدق عليكم من الشعر إلا نعدها أدق في أعينكم ليس عليكم أدق في أعينكم من الشعر قلنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكبائر. قال أخبرنا محمد بن أحمد الطوسي قال حدثنا محمد بن يعقوب قال حدثنا عباس بن الوليد قال حدثنا عقبة بن حكمة قال أخبرني الأوزاعي عن الزهري عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول اليمين الفاجرة من الكبائر. سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في تقديم التوبة عن المعاصي واستحلال بعضهم بعضا قبل نزول الموت من مال أو عرض أو عرض أو دم أو عرض لأن المال هو العرض المال أو عرض قال أخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن هارون الرويالي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وأبو داود قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن حارث بن الأبرار يحدث عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال توبوا إلى الله فإني أتوب كل يوم 100 مرة. قال أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن بغوي قال حدثنا علي بن الجعد قال حدثنا ابن أبي أخبرنا ابن أبي ذئب عن المعبوري عن أبي هريرة قال أخبرنا عبد الله المسلم بن يحيى قال أخبرنا حسين بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك بن سعيد بن أبي سعيد المقبولي عن كبيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان عنده مقبلة لأخيه فليتحمله منها من قبل أن يؤخذ من حسناته فإن لم تكن من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته. من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته، فإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فطرحت عليه. أخذ البخاري من الطريقين جميعا. الناس اليوم عندهم بدعة جديدة، يوم إذا أراد التوبة من مظالم الناس يتصدقون بها هكذا، ويظنون أن الذمة تبرأ بها. الصحيح أن الذمة لا تبرأ بها، ما دام الإنسان يعرف الذي ظلمه لا بد أن يستسمح منه، ما دام معين معروف. فإذا كان يخشى أنه لو أرجع إليه الحق يحصل مفسدة فيوصل إليه الحق بأي طريقة، باسم الهبة، باسم الهدية، يدخلها في بيته القال، المهم أنه يتخلص من حقوق الناس. نعم. قال أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن يعقوب قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا أبو بن زهير التميمي أبو خباب عن عبد الله بن محمد العدوي عن علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن مسيب عن جابر بن عبد الله قال أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم جمعة فقال يا أيها الناس توبوا إلى الله قبل أن تموتوا وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا وصلوا وصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له وبكثرة الصدقة في السر والعلانية ترزقوا وتنصروا وتجبروا. قال أخبرنا عيسى المعري قال أخبرنا عبد الله بن أبي داود قال أخبرنا علي بن خشرمة بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس عن عوف عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أخبرنا محمد بن عثمان بن محمد قال أخبرنا ملك بن أحمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا حفص بن عمرو قال أخبرنا ابن أبي عدي عن هشام بن محمد عن هشام عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. أخرجه مسلم. قال أخبرنا عبد الرحمن بن عمر قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن يزيد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعين وذلك حين لا تنفع نفسا إيمانها لا ينفع نفسا إيمانها. قال أخبرنا محمد بن عثمان قال أخبرنا حسين بن إسماعيل قال أخبرنا حيدور بن عبد الله قال حدثنا صلة بن سليمان عن أشعث بن عبد الملك عن الفرزدق قال نظر أبو هريرة إلى قدمي فقال يا فرزدق أرى قدميك صغيرتين فاكتب لهما موضعا في الجنة. فقلت إن لي ذنوبا كثيرة. قال لا تيأس فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن للمغرب بابا مفتوحا لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها. قال أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال حدثنا علي بن جعد قال حدثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن أبيه عن مكحول حاء قال وأخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن علي بن عبد الله بن مبشر علي واحد حذف بن علي قال وأخبرنا أحمد بن عبيد قال حدثنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا محمد بن حبان الشامي قال حدثنا عاصم وهو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن بن ثابت ثوبان عن أبيه عن مكحول عن عمر بن نعيم عن أسامة بن سليمان أن أبا ذر حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يغفر لعبده ما لم يقع الحجاب. قالوا يا رسول الله يوم الحجاب؟ قال أن تموت النفس وهي مشركة. قال أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا علي بن جعد قال أخبرنا ابن ثوبان عن أبي حاء قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبيد الله بن عبد الرحمن السكري قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الفارسي قال أخبرنا علي بن عاصم بن علي قال حدثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن أبي عن مكحول عن جبير بن نفيل عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل توبة العبد ما لم يقرن. قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا أحمد بن زنان قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حريث بن عثمان قال حدثنا حبان بن زيد أو حبان بن زيد قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ارحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم وويل لأقماع القول وويل للذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. حريث بن عثمان قال حدثنا حبان سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن التوبة هي الندم. قال أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا علي بن جعد قال أخبرنا سفيان عن الثوري وشريك عن عبد الكريم عن زياد عن ابن معقل عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الندم توبة. يعني الندم توبة في نفسها، هل هذا يعني هو المراد أن الندم توبة في نفس الإنسان يعمل معصية فيندم. الحديث يدل على هذا أن الإنسان إذا أذنب الذنب ثم ندم هذه توبة، استغفر أو لم يستغفر. طيب لماذا يقول العلماء أن شروط التوبة ثلاثة؟ الندم على ما فات، الإصرار على أن لا يعود، وأيضا الإخلاع، وأيضا إذا كان حقوق الناس، والإخلاص كما ذكروا بعضهم. طيب الآن سؤال مهم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الندم توبة، المقصود أن هذا هو الشرط الأكبر، وليس معناه لا يوجد شروط أخرى، مثل ما نقول الحج عرف هذا هو الشرط الركن إيش؟ لا، وليس معناه لا يوجد أركان أخرى في الحج. قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله قال حدثنا أحمد بن زنان قال حدثنا عبد الرحمن المهدي عن سفيان عن عبد الكريم الجزري عن زياد بن أبي مريم عن عبد الله بن معقل قال سأل ابن مسعود قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ندم توبة؟ قال نعم. قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن أحمد قال حدثنا جعفر بن محمد بن نصيف قال حدثنا علي بن أحمد الفارسي قال حدثنا أبو غسان عن أبي قدامة قال حدثنا ثابت بن بناري عن معاوية بن قرة قال قال علي أرجو أن تكون توبة العبد من ذنوبه ندامته عليها عليه. قال جعفر بن محمد بن نصيف أو نصيف جعفر بن محمد بن نصيف نصيف بالراء ابن نصيف بالراء جعفر بن محمد بن نصيف قال علي أرجو أن تكون توبة العبد من ذنوبه ندامته عليها ولا عليه؟ عليه على الذنب ذنوبه ذنبه قال أخبرنا محمد بن حسين الفارسي قال أخبرنا أحمد بن سعيد الثقفي قال أخبرنا محمد بن يحيى قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وعطاء بن وقاص الليثي وعبد الله بن عبد الله بن مسعود عن حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها أبنائك ما قالوا فبرأها الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوب إليه فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه أخرجه مسلم من هذا الطريق. قال أخبرنا مهدي بن محمد النيسابوري قال حدثنا محمد بن أحمد بن دلوية قال حدثنا أحمد بن حفص بن عبد الله قال حدثنا أبي قال حدثنا إبراهيم وفهمان عن سماك قال سمعت بن نعمان بن بشير قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله توبوا إلى الله توبة نصوحا إنه قال يتوب من الذنب ثم لا يعود لا يعود أبدا. قال أخبرنا جعفر بن عبد الله قال أخبرنا محمد بن هارون قال حدثنا أبو ربيعة قال حدثنا أبو عوانة عن سماك عن ابن عمان قال سمعت عمر يقول توبوا إلى الله توبة نصوحا. قال أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو حرقه الأحوص عن سماك عن ابن عمان قال سئل عمر عن التوبة قال التوبة النصوح أن يتوب العبد مع التوبة النصوح عن التوبة النصوح سئل عمر عن التوبة النصوح قال التوبة النصوح أن يتوب العبد من العمل السيء ثم لا يعود فيه أبدا. قال أخبرنا عبيد الله بن محمد بن أحمد قال حدثنا جعفر بن محمد قال حدثنا علي بن أحمد الفارسي قال حدثنا أبو غسان عن إسرائيل عن سماك عن النعمان بن بشير قال قال عمر التوبة النصوح يجتنب العبد عمل السوء كان يعمله ثم يتوب إلى الله منه فلا يعود إليه أبدا. تلك توبة النصوح يعني في توبة وفي توبة نصوح. التوبة أن الإنسان يعزم على أن لا يعود ثم تغلبه شهوته ويعود، أما التوبة النصوح لا عود فيها، وهذا مطلوب وهذا مطلوب من العبد. قال أخبرنا عبيد الله بن محمد قال حدثنا علي الفارسي هكذا قال حدثنا أبو غسان عن ابن عيينة ونفس اللي قبل علي بن أحمد الفارسي عن عمر بن سعيد الأخي سفيان الثوري عن أبيه عن عباية بن رفاعة قال قال عبد الله بن مسعود التوبة النصوح تكفر كل سيئة. يعني ينبغي أن نفهم طريقة المصنف أنه أحيانا يذكر الشيخ أو مثلا أو أحد رجال الإسلام بالطول ثم اللي بعده يقص ما في إشكال. عندكم قال ابن مسعود قال عبد الله بن مسعود بين معقوفين عندك يقول هو ما مذكور النفاع عن عباية بن رفاعة قال توبة والمذنب قال ولكن عن عباية عن عبد الله بن مسعود فلعله سقط من الأصل ذكر عبد الله بن مسعود يعني المسعود غيره كان موزعا إذا المصنف ما وقف على يعني المتصل. نعم. قال أخبرنا عبد الله بن أحمد قال أخبرنا يزداد بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو زعيم نزلت قال حدثنا إسحاق بن سليمان قال سمعت له من قطان بن زائدة قال قال لقمان لابنه لا تؤخر التوبة فإن الموت يأتي بغتة قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا حسين بن إسماعيل قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا ابن إبليس قال حدثنا مالك بن مغول عن عامر قال التائب من الذنب لمن لا ذنب له سياق ما روي في أن القاتل عمدا له توبة وتفسير قوله تعالى ومن يقتل من المتعمد فجزاه جهنم خالدا فيها وأنها مسلوخة بقوله إن الله لا يغفر أن يشرك به روي ذلك عن عمر بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وإحدى الروايتين عن ابن عباس ومن التابعين مجاهد بن سعيد بن جبير وحكمة بن أبي مجلس لاحق بن حميد معنى منسوخة في قول السلف مخصوصة معنى منسوخة في عرف السلف مخصوصة قال أخبرنا محمد بن حسين محمد بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن عبد الله قال حدثنا جعفر محمد بن يماني قال حدثنا شيبان بن فروح قال حدثنا يحيى بن مغيث بن يحيى بن كثير عن قائد بن قطان عن بكر بن عبد الله المزني عن ابن عمر قال كنا نرى أن من قتل مؤمنا فقد وجبت له النار ومن أكل مال يتيمه يتيم مال أضيف الله مال يتيمة مال يتيمه يتيمه يتيم وقال يتيم يعني اثنين ومن أكل مال يتيمه وجبت له النار ومن يأكل الربا فقد وجبت له النار حتى أنزل الله إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فلم ندر من يدخل في مشيئة الله ومن يخرج منها فكففنا ورجونا قال أخبرنا حسين بن عثمان قال أخبرنا محمد أخبرنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم قال حدثنا الشيخ الحسن الحسن بن عثمان الحسن بن عثمان قال أخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم قال حدثنا الحسين القطان قال حدثنا عمرو بن يزيد عمرو بن يزيد السياري أو اليساري السياري قال حدثنا مسلم بن خالد الزنجي قال حدثنا عبد الله قال عن نافع عن ابن عمر قال كنا نبت على القاتل حتى نزلت إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فأمسكناه عمر نبت يعني نقطع بأنه من أهل النار وخلد قال أخبرنا عبد الواحد بن علي بن غياث قال أخبرنا حسين بن يحيى قال حدثنا إبراهيم بن مجشر قال كنا قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال سمعت أبا إسحاق السبيعي يقول جاء رجل إلى عمر فقال يا أمير المؤمنين إني قتلت إن قتلت فهل لي من توبة فقرأ علي حاميم تنزيل كتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوبة شديد العقاب ثم قال له اعمل ولا تيأس ابن عباس رضي الله عنهما الظاهر أنه قال إني قتلت نعم لأنه لو قال إن قتلت لا يمكن يجاوبه بهذا الجواب وهو عمر نعم إني ابن عباس رضي الله عنهما قال أخبرنا علي بن محمد بن عيسى قال أخبرنا علي بن محمد بن أحمد الواعظ قال حدثنا محمد بن زيدان قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر بن أبي كثير قال أخبرني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أنه جاء رجل فقال إني خطبت امرأة فأبت تنكحني وخطبها غيري فأحبت أن تنكحه فغرت فغرت عليها فقتلتها فهل لي من توبة قال أمك حية قال نعم قال لا قال تب إلى الله عز وجل وتقرب إليه فذهب الرجل قال عطاء فسألت ابن عباس عن حياة أمه فقال إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله من بر الوالدة الفتاوى التي نقلت عن ابن عباس أنه لا توبة لقاتل أكثرها إنما خرجت مخرج الزجر لمن يسأله ويعلم ابن عباس أنه إما خارجي وإما نيته سيئة يريد أن يقتل ولذلك لا ينبغي أن يأخذ قول الرجل من مطلق الفتوى بل يجمع قوله كله في الفتاوى ثم يعلم ما قوله لأن الفتاوى لها أحوال نعم يأتي الإنسان ويسأل يقول مثلا يا شيخ أنا الآن مسجون إن دفعت الرشوة يمكن أخرج وإن لم أدفع الرشوة أبقى في السجن فيقول له بعض أهل العلم يجوز لك أن تدفع الرشوة فيأتي هذا الرجل ويعمم قول هذا العالم ويقول إن العالم يقول يجوز دفع الرشوة في كل اضطرار هذا ليس بصحيح تعميم أقوال العلماء من مجرد فتوى لا يصح إلا بعد الاستقراء التام. ولهذا قال العلماء لا يؤخذ العلم من مجرد الفتوى بل من مجموع الفتاوى. رجع في له أحوال يعني ما سأل منجد بن عامر وغيره. فابت تنكحه. قال وأخبرنا ابن جعفر قال أخبرنا عبد الله بن ثابت قال حدثنا أحمد المنصور قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال من يعمل سوءا أو يرضي نفسه ثم يستغفر الله لأجل الله غفورا رحيما. فقال أخبر الله تعالى عباده بحلمه وعفوه وكرمه وسعة رحمته ومغفرته فمن أذنب ذنبا صغيرا أو كبيرا ثم يستغفر الله لأجل الله غفورا رحيما وكان ذنوبه عفوا من السماوات والأرض والجبال. شيخنا هذا من يفسر بأن يعني بعض العلماء يأتي عن الواحد منهم أكثر من طول يعني. نعم بسبب الأحوال المقارنة لحال المستفتي. قال أخبرنا أبو الزبير بن أحمد قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال أخبرنا يعقوب الدورقي قال أخبرنا ابن علية قال عن الجريري عن ثمامة بن حزن قال كنت مع أبي فسأل رجل عبد الله بن عمرو فقال من كل ذنب توبة يقبل الله التوبة؟ قال نعم. قال أخبرنا محمد بن حسين بن فضل الهاشمي قال حدثنا حسن نعم قال أخبرنا محمد بن حسن بن فضل الهاشمي قال حدثنا عبد الملك بن أحمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا حسن بن عمرو قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال إيقاظ المؤمن توبة. قال أخبرنا علي بن عمر بن إبراهيم قال حدثنا أبو الحسين عبد الله بن محمد بن جعفر بن شهدان قال حدثنا أبو أسامة بن أحمد التجيبي بن مصر قال كتب إلي أحمد بن أبي ناجية قال حدثنا ضمرة عن سفيان الثوري عن أبي حصين عن سعيد بن جبير قال ما أعلم لقائل المؤمن توبة إلا الاستغفار. قال ذكره عبد الرحمن بن أبي حاتم قال أخبرنا أبي قال حدثنا على أم ميمون الأنسي قال حدثنا الحجاج الأسود عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى ويقتله متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها قال صلى الله عليه وسلم هو جزاء. قال وروي عن أبي صالح إنجازاه هو جزاؤه إنجازاه أصدق أهم شيء. قال وروي عن ابي صالح وعون بن عبد الله بن عقبه وعمر بن دينار بن حمد بن سيرين وابي مجلس مثله. قال وروى عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير انها نزل في مقياس بن صبابه حين قتل الفهري وكان بعثه النبي صلى الله عليه وسلم معه فليأخذ دية اخيه فانزل الله فيه. قال اخبرنا احمد بن عبيد قال اخبرنا علي بن بشر قال حدثنا احمد بن سنان قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا اخبرنا همام عن قتاده قال حدثني أبو الصديق الناجي أن أبا سعيد الخدري حدثهم قال لا أحدثكم إلا ما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعته بما يوعاه قلبي أن عبدا قتل 99 نفسا ثم عرضت له التوبة فسأل عن أعلم أهل الأرض فدد على رجل فأتاه فقال إني قتلت 99 نفسا فهل لي من توبة؟ فقال له فهل لي ولا فهل له؟ ومشكل ما فيه متكلم بالخيار ينزه نفسه خيار إلى صاحبي. فقال له أبعد قتل 99 نفسا؟ قال فانقطع سيفه فقتله فأكمل به البيعة. قال ثم عرض له التوبة فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل فأتاه فقال إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة؟ قال من يحول بينك وبين التوبة اخرج من القرية الخبيثة التي أنت فيها إلى قرية صالحة كذا وكذا فأولك فيها نعم القرية الصالحة قرية كذا وكذا. القرية الصالحة قرية كذا وكذا. تضيف كلمة قرية قبل كذا. قال فخرج فعرض له أجله في الطريق فاختصمت فيه ملائكة العذاب وملائكة الرحمة فقال إبليس لم يعصني ساعة قط. فقالت ملائكة الرحمة فإنه خرج ذائبا. قال همام فحدثنا أحمد بن الطويل عن بكر بن عبد الله المزني عن أبي رافع قال بعث الله ملكا فاختصموا إليه ثم رجع إلى حديث قتادة قال انظروا إلى أي القريتين كان أقرب فألحقوه بأهلها. قال قتادة فحدثنا حسن أنه لما عرف الموت احتضر بنفسه فقرب الله منه القرية الصالحة وبعد من القرية الخبيثة فألحقه بأهلها. أخرجه مسلم من حديث شعبته وسعيد عن قتادة. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن عباس قال حدثنا عبد الله بن محمد بن زياد قال حدثنا محمد بن يزيد بن خالد قال حدثنا ضمرة قال ضمرة قال حدثني إبراهيم بن أبي عبدة عن حاء قال أخبرنا القاسم بن جعفر قال حدثنا محمد بن أحمد بن عمرو قال حدثنا سليمان بن الأشعث قال حدثنا عيسى بن محمد بن الرملي قال حدثنا ضمرة عن ابن أبي عبدة عن العريف بن الديلمي قال عن العريف الغريف الغريف نعم ابن الديلمي قال أتيته واثنة بن الأسقعي فقلنا له حدثنا حديث ليس فيه زاد ولا نصران فغضب وقال إن أحدكم ليقرأ ومصحفه معلق في بيته فإنه ينقص. فقلنا إنما أردنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحاب في صاحب لنا أوجد يعني من قتل النار فقال اعتقوا عنه يعتق الله كل عضو منه عضو من النار بكل كل يعتق الله كل عضو منه عضو من النار. ولفظ الحديث عيسى بن محمد زاد موهوم حتى ان فرجه بفرجه. قال اخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب قال اخبرنا محمد بن هارون الروياني قال اخبرنا ابو بريده قال اخبرنا ابو معاويه عن محمد بن سوق عن ابي بكر بن حفص عن ابن عمر قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني اتيت بذنب عظيم فهل لي من توبه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الك والده؟ قال لا. قال الك خاله؟ قال نعم. قال فبرها. نكتفي بهذا وصلى الله وسلم على نبينا وعلى اله وصحبه.